ونواصل القراءة في أقوال الفقهاء في اللعب بالنرد. وبعد، فالناظر في أقوال الفقهاء التي آثرت نقلها بنصوصها يتبين له ما يلي: أولا، الإجماع على حرمة لعب النرد بعوض لحرمة القمار والمغالبة، ولأن ذلك من الميسر الذي أمرنا الله باجتنابه. ثانيا، اتفاق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على حرمة اللعب بالنرد وإن وقع ذلك بدون عوض، وهو ما نص عليه الإمام الغزالي في الوجيز، وكرهه الإمام الشافعي، ويبدو أن الكراهة للتحريم. ثالثا، انفرد بعض الشافعية كالشيخ الشرقوي بالقول بإباحة اللعب بالنرد ولم يذكر لذلك متجها. عنوان: الرأي الراجح في تحريم النرد وإبطال القول بالإباحة. يترجح لدي القول بحرمة لعب النرد أو الطاولة مطلقا، أي سواء أوقع ذلك على سبيل المقامرة أو المغالبة أم حصل بدون شيء ذلك، لما يلي: واحد، الأحاديث الشريفة الصريحة في الدلالة على الحرمة مطلقا دون تقييد بشيء. اثنان، أن المعول في النرد على ما يخرجه الكعبتان وهو المسمى الزهر، فأشبه الأزلام، وقد ساق الله تعالى الأزلام مع المحرمات في قوله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، المائدة الآية 90. ثلاثة، أن اللعب بالنرد لا يخلو عادة من الإخلال بالواجبات الشرعية، حيث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد يوقع بين اللاعبين العداوة والبغضاء وفحش القول والتنابز بالألقاب. أربعة، أنه لهو باطل داخل فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: كل لهو ابن آدم باطل إلا ثلاث، الحديث، وهو بذلك يعد كبيرة من الكبائر. خمسة، أن قول بعض الشافعية بإباحته بدون عوض لا مستند له ولا حجة فيه، وهو ما نص عليه ابن حجر الهيتمي في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بقوله: اللعب بالنرد وهو حرام كما نص عليه الشافعي في الأم وجرى عليه أكثر أصحابه، وعبارة الشافعي في الأم: وأكره من جهة الخبر أكثر مما أكره اللعب بشيء من الملاهي، ومراده كراهة التحريم، إذ هو كثيرا ما يطلق الكراهة ويريد بها التحريم، ولهذا قال في البيان: المنصوص في الأم التحريم، وقيل إنه مكروه كراهة تنزيه، وعليه أبو إسحاق المروزي والإسفرياني، وحكي عن ابن خيران وافتاء أبي الطيب، وغلظ الأصحاب هذا الوجه وقالوا: إنه ليس بشيء لمخالفته الأدلة، إذ هي صريحة في التحريم بل في كونه كبيرة، والمنقول عن الشافعي وأكثر أصحابه، فبطل هذا القول، وإنما يحكى ليبين بطلانه وزيفه، وأنه لا يعول عليه ولا ينظر إليه. ومما يزيفه أيضا نقل القرطبي في شرح مسلم اتفاق العلماء على تحريم اللعب به، ونقل الموفق الحنبلي في مغنيه الإجماع على تحريم اللعب به، ثم أورد ابن حجر الأدلة على تحريم النرد. حاشية: كف الرعاع عن محرمات الله والسماع لابن حجر الهيتمي، دراسة وتحقيق، عادل عبد المنعم أبو العباس، مكتبة القرآن، صفحة 94 و95 وما بعدهما، انتهت الحاشية. وابن حجر من فقهاء الشافعية الأعلام، فيكفي قوله هذا ونقله للدلالة على إبطال القول الذي حكاه الشرقاوي بالإباحة. وعلى هذا فالنرد حرام قطعا، فلا يجوز لعبها مطلقا، أي سواء أكان اللعب بعوض أم بدونه، وينبغي ألا يفتى بجواز لعبها، لأن القول بإباحتها لا مستند له فلا يعول عليه. عنوان: المطلب الثاني في اللعب بالشطرنج. الشطرنج والشطرنج هو فارسي معرب، حاشية لسان العرب، الجزء الرابع، 2263، انتهت الحاشية. أما فتح الشين فهو من لحن العام، وقيل بالسين المهملة أيضا، لأنه إما مشتق من المشاطرة أو التسطير. وفي مجموع الأمير المالكي عن الحطاب أنه معرب ششرنك، ومعناه ستة ألوان: الشاة والفرز والفيل والفرس والرخ والبيدق. فعلى هذا لا يقال مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسطير بالإهمال. حاشية: انظر حاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 167، وبلغة السالك لأقرب المسالك، الجزء الثالث، 303، والفواكه الدواني، الجزء الثاني، تقسيم 452، انتهت الحاشية. أقول: ومن لحن العامة أيضا بجانب فتح الشين فتح الطاء، والصحيح إسكانها مع الكسر للشين. واللعب بالشطرنج لم يرد فيه حديث صحيح يذكر، لكن وردت فيه بعض الآثار، ومن ذلك: واحد، ما رواه البيهقي في سننه الكبرى عن علي وابن عمر وأبي موسى الأشعري، ألف، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: الشطرنج هو ميسر الأعاجم. قال البيهقي: هذا مرسل ولكن له شواهد. باء، عن ميسرة بن حبيب قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ جيم، وعن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه مثله، وأضاف: لأن يمس جمرا حتى يطفأ خير له من أن يمسها. دال، وعن عمار بن أبي عمار قال: مر علي رضي الله عنه بمجلس من مجالس تيم الله وهم يلعبون بالشطرنج، فوقف عليهم فقال: أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت بها وجوهكم. ها، عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج فقال: هو شر من النرد. وعن ابن شهاب الزهري أن أبا موسى الأشعري قال: لا يلعب بالشطرنج إلا كل خاطئ. اثنان، ما روي عن الإمام مالك في الموطأ: لا خير في الشطرنج، وكان يكره اللعب بها وبغيرها، ويعتبره من الباطل، ويتلو هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال، يونس، الآية 32. حاشية: الموطأ مع تنوير الحوالك، كتاب الجامع وما جاء في النرد، الجزء الثالث، تقسيم 132، انتهت الحاشية. ثلاثة، روى عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب عن مالك قال: يقول الله: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فاللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وأورد ابن العربي في أحكام القرآن: ما روي عن الإمام مالك من روايات في تحريمه اللعب بالشطرنج مستدلا بالآية السابقة. حاشية: أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، سورة يونس، الجزء الثالث، تقسيم 1052. انتهت الحاشية. عنوان: مذاهب الفقهاء في اللعب بالشطرنج. لا خلاف بين الفقهاء في حرمة اللعب بالشطرنج إذا وجد أحد الأمور الآتية. حاشية: انظر حاشية ابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 394، ومجمع الأنهر، 2، تقسيم 199، وحاشية الدسوقي، 2، تقسيم 167، والفواكه الدواني، 2، تقسيم 452، والعدوى على الرسالة، 2، تقسيم 386، وبلغة السالك، 3، تقسيم 676 و303، وروضة الطالبين للنووي، 10، تقسيم 351، وحاشية الشرقاوي، 2، تقسيم 425، والأم، الجزء الرابع، تقسيم 147 و148، والمغني مع الشرح، 12، تقسيم 35 و38، والفتاوى الكبرى، الجزء الثاني، تقسيم 6 و7، والقواعد النورانية الفقهية لابن تيمية، دار المعرفة، صفحة 115 و116. وانتهت الحاشية. 1، أن يقع ذلك مقامرة، بأن يشترط الغالب لنفسه شيئا من المغلوب، لأن ذلك من باب أكل الناس لأموالهم بالباطل، ولأنه من الميسر المحرم شرعا. 2، أن يترتب عليه فوت الصلاة أو غيرها من الفرائض لظهور الفسق بترك اللاعب للصلاة ونحوها من الواجبات الشرعية، كصلة الأرحام وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 3، أن يكثر الحلف عليه، لأنه بذلك يجعل الله تعالى عرضة لأيمانه ولإخراجه اليمين عن مواضعه الشرعية المذكورة في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. البقرة 242. 4، أن يقع اللعب به في الطريق، ومثل ذلك الأماكن المخصصة لنحو ذلك وتسمى القهوة، لما يترتب على ذلك من إظهار المنكرات في الطرقات وإشاعة اللهو غير المباح بين عامة الناس، ولما يصحبه عادة من تفرج الناس على اللاعبين وما يتبع ذلك من استحسان أو استقباح أو استهجان لغير أمر شرعي وغير ذلك مما هو مشاهد وواقع. 5، أن يداوم على لعبه فيترتب عليه إدمان لعبه، وقد اعتبر المالكية أن اللعب بذلك أكثر من مرة واحدة في السنة من باب الإدمان، ونصوا على أن الإدمان على اللعب بالشطرنج جرحة ترد الشهادة، فاللعب به قادح في شهادة الشاهد. حاشية الدسوقي، 2، تقسيم 167، والفواكه الدواني، 2، تقسيم 452، وبلغة السالك، 3، تقسيم 303. انتهت الحاشية. 6، أن يذكر على لعبه فسقا من قول أو فعل، ومن ذلك الكذب واليمين الفاجرة أو الخيانة والظلم ونحو ذلك. أما إذا لم يوجد أحد الأمور السابقة فلا اتفاق بين الفقهاء على الحرمة المطلقة، وحيث الاتفاق فقد اختلفوا في حكم لعبه على 3 مذاهب. الأول الجواز، وهو رواية لأبي يوسف من الحنفية، ونظم بعضهم في ذلك: ولا بأس بالشطرنج، وهي رواية عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر، وعلمني جواز بما إذا كان اللعب لإحضار الذهن. حاشية الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6 تقسيم 394، ومجمع الأنهر 2 تقسيم 199، انتهت الحاشية. وهو قول للمالكية، ففي الخطاب قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لا مع الأوباش. حاشية حاشية الدسوقي 2 تقسيم 167، وبلغة السالك 3 تقسيم 303، والأوباش من الناس الأخلاط أو الضروب المتفرقون، ويقال أوشاب أيضا لسان العرب 6 تقسيم 4753، انتهت الحاشية. وهو أحد القولين عند الشافعية، ففي حاشية الشرقوي جوازه بلا عوض لأنه يحتاج إلى حساب في بعضه ففيه فروسية. حاشية حاشية الشرقاوي 2 تقسيم 425، انتهت الحاشية. وذكر ابن قدامة قول الشافعية بالإباحة، وحجتهم بأن الأصل الإباحة ولم يرد بتحريمها نص، ولا هي في معنى المنصوص عليه، فتبقي على الإباحة. وأن الشطرنج يفارق النرد من وجهين، أحدهما أن فيه تدبيرا للحرب، فأشبه اللعب بالحراب والرمي بالنشاب والمسابقة بالخيل، والثاني أن المعول في النرد على ما يخرجه الكعبتان فأشبه الأزلام، والمعول في الشطرنج على حذقه وتدبيره فأشبه المسابقة بالسهام. ثم استدل لمذهبه على التحريم كما سيأتي. حاشية المغني مع الشرح الكبير 12 تقسيم 36، انتهت الحاشية. عنوان الثاني الكراهة، وهل الكراهة للتحريم أو للتنزيه؟ ذهب المالكية والحنفية للأول، فقال الحنفية كره تحريما اللعب بالنرد وكذا الشطرنج، وقيدوا ذلك بما إذا لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام إجماعا، وقالوا إنما كره لأن من اشتغل به ذهب عناؤه الدنيوي وجاءه العناء الأخروي، وفي إباحته إعانة الشيطان على الإسلام والمسلمين. حاشية الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6 تقسيم 394، انتهت الحاشية. وحمل الحطاب المالكي الكراهة الواقعة في كلام بعضهم على التحريم، وفي حاشية الدسوقي تحريم القرافي للقول بالكراهة فتحمل على التحريم أيضا. حاشية انظر الفواكه الدواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376، وحاشية الدسوقي 2 تقسيم 167، انتهت الحاشية. ويبدو أن القول الثاني للشافعية بالكراهة محمول على التنزيه، حيث قال الغزالي اللعب بالشطرنج ليس بحرام، وقال النووي في شرحه على مسلم مذهبنا أنه مكروه وليس بحرام، وهو مروي عن جماعة من التابعين. حاشية الوجيز للغزالي 2 تقسيم 249، وشرح النووي على صحيح مسلم 15 تقسيم 15، انتهت الحاشية. وذلك مراعاة لقولهم السابق بالإباحة. وقال ابن تيمية في فتاويه الكبرى ولا ريب أن كراهته كراهة تحريم، فإن الشافعي قال للخبر. الثالث الحرمة، وهو المنصوص عليه في بعض كتب الحنفية، وهو مذهب المالكية والقول المعتمد لديهم، وهو مذهب الحنابلة قولا واحدا. حاشية انظر مجمع الأنهر 2 تقسيم 553، وحاشية الدسوقي الجزء الأول تقسيم 199، والجزء الثاني تقسيم 167، وبلغة السالك 3 تقسيم 303 و676، والفواكه الدواني 2 تقسيم 452، والمغني مع الشرح الكبير الجزء الثاني عشر تقسيم 36 و37، والفتاوى الكبرى الجزء الثاني تقسيم 6 وما بعدها انتهت الحاشية. واستدل الحنابلة للحرمة بقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المائدة الآية 90. وقول الإمام علي رضي الله عنه: الشطرنج من الميسر. ومروره رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبونه وقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قال الإمام أحمد: أصح ما في الشطرنج قول علي رضي الله عنه. وروى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينظر في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاة فيها نصيب. رواه أبو بكر بإسناده. حاشية في هامش كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع لابن حجر الهيتمي صفحة 101 أن هذا الحديث موضوع، ففي إسناده محمد ابن الحجاج المصغر. قال الإمام أحمد: قد تركت حديثه. وقال عنه النسائي: متروك الحديث. وانظر الخبر في الضعفاء والمجروحين لابن حبان الجزء الثاني تقسيم 297. انتهت الحاشية. واستدلوا من المعقول بقولهم: إنه لعب يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة فأشبه اللعب بالنرد. ثم رد الحنابلة على القائلين بالإباحة من أنه لا نص فيه بأن ذكروا فيه نصا، وأن الشطرنج في معنى النرد المنصوص على تحريمه. وقول الشافعي: إن فيها تدبير الحرب مردود عليه بأنه لا يقصد هذا منها، وأكثر اللاعبين بها إنما يقصدون منها اللعب أو القمار. وقولهم: إن المعول فيها على تدبيره فهو أبلغ في اشتغال اللاعب بها وصدها عن ذكر الله والصلاة. ثم قال ابن قدامة: إذا ثبت هذا فقال أحمد: النرد أشد من الشطرنج، وإنما قال ذلك لورود النص في النرد والإجماع على تحريمها بخلاف الشطرنج. حاشية المغني مع الشرح الكبير الجزء الثاني عشر تقسيم 36 إلى 38. انتهت الحاشية. أقول: ونقل المالكية عن إمامهم قوله: الشطرنج ألهى من النرد وأشر، لذا كان القول بالتحريم هو المعتمد لديهم، وحمل الحطاب القول بالكراهة على التحريم كما سبق. حاشية انظر الفواكه الدواني الجزء الثاني تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376. انتهت الحاشية. عنوان: فتوى ابن تيمية بتحريم الشطرنج. وبناء على ما سبق فقد أفتى الإمام ابن تيمية الحنبلي في فتاويه الكبرى بتحريم لعب الشطرنج، وأضاف إلى ما سبق من أدلة قول الله تعالى في سورة المائدة الآية 91: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فقال حاشيه الفتاوى الكبرى الجزء الثاني تقسيم 14 إلى 17 انتهت الحاشية. إن الله تعالى نبه على علة تحريم الخمر والميسر، وهي حصول المفاسد وصدود القلب عن ذكر الله وعن الصلاة، اللذين كل منهما إما واجب وإما مستحب من أعظم الفساد. ثم قال: ومن المعلوم أن هذا يحصل في اللعب بالشطرنج والنرد ونحوهما، وإن لم يكن فيه عوض وهو في الشطرنج أقوى، فإن أحدهم يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما فعل خصمه وفيما يريد أن يفعل هو وفي لوازم ذلك، حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه ولا بمن يسلم عليه ولا بحال أهله ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلا عن أن يذكر ربه أو الصلاة. وهذا كما يحصل لشارب الخمر، بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست، كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة بل وعند الموت، وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه، تعرض له تماثيلها وذكر الشاه والرخ والفرزان ونحو ذلك، فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر. ثم يضيف قائلا: وهي إلى الشرك أقرب، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه للاعبها: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات، فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهى. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة، كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب، وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه، فهو أكل مال بالباطل، كما حرم ثمن الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ويرد على من قصر الحرمة على لعبها مقامرة فيقول: فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي فقط وهي تابعة، وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب، والمال مادة البدن والبدن تابع القلب، والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة، فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة، ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض. والصلاة حق الحق، والتحاب والموالاة حق الخلق، وأين هذا من أكل مال بالباطل؟ ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرم المال لأنه مادة البدن، ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، وبها أي بالعبادات تتم مصلحة القلب والبدن انتهى، وهي استدلالات جيدة وفهم عميق من الإمام ابن تيمية يحمد له، ورد مفحم لمن يجيز اللعب بالشطرنج دون نظر لتلك المفاسد وهاتيك المضار. عنوان: أدلة المالكية على التحريم وردهم على الشافعية. اتفق المالكية مع الحنابلة على الاستدلال بالآية 90 من سورة المائدة على تحريم اللعب بالشطرنج والنرد، ثم انفرد المالكية بالاستدلال بالآية 32 من سورة يونس على التحريم أيضا، وإلى بيان ذلك. أولا الآية رقم 90 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. قال القرطبي: هذه الآية تدل على تحريم اللعب بالنرد والشطرنج قمارا أو غير قمار، لقول الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الآية 91. فكل لهو دعا قليله إلى كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو كشرب الخمر، وأوجب أن يكون حراما مثله، وهو في ذلك متفق مع الإمام ابن تيمية. ثم قال: فإن قيل إن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه على الصلاة وليس في اللعب بالنرد والشطرنج هذا المعنى، قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر في التحريم، ووصفهما جميعا بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس ويصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. ومعلوم أن الخمر إن أسكرت فالميسر لا يسكر، ثم لم يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم لأجل ما اشترك فيه من المعاني. وأيضا فإن قليل الخمر لا يسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حراما مثل الكثير، فلا ينكر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حراما مثل الخمر وإن كان لا يسكر. وأيضا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان أو مقام السكر. فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة، والله أعلم. ثم نقل القرطبي عن عبيد الله بن عمر قوله: سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج أهي ميسر، وعن النرد أهو ميسر، فقال: كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. قال أبو عبيد: تأول قوله تعالى: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، حاشية تفسير القرطبي سورة المائدة الجزء 6 تقسيم 291، انتهت الحاشية. ثانيا الآية 32 من سورة يونس: وانفراد المالكية بالاستدلال بها على تحريم الشطرنج والنرد. قال الله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ويؤخذ من أحكام القرآن لابن العربي وتفسير القرطبي في تأويل هذه الآية ما يلي: حاشية انظر أحكام القرآن لابن العربي، تحقيق علي البجاوي، دار المعرفة، بيروت، الجزء 3 تقسيم 1050 إلى 1053، وتفسير القرطبي سورة يونس الجزء 8 تقسيم 335 إلى 340، انتهت الحاشية. أكرر: ويؤخذ من أحكام القرآن لابن العربي وتفسير القرطبي في تأويل هذه الآية ما يلي: ألف، الحق هو الوجود، والوجود الحقيقي ليس إلا لله تعالى وصفاته، وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام مناجيا ربه: اللهم أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. باء، الباطل هو ضد الحق، والضد ربما أظهر حقيقته الضد، فإن قلنا إن الله هو الحق حقيقة فما سواه باطل. وعن ذلك عبر لبيد بقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. وإن قلنا إن الحق هو الحسن شرعا، فالباطل هو القبح شرعا. جيم مقابلة الحق بالباطل عرف لغة وشرعا كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الحج الآية 62. كما أن مقابلة الحق بالضلال عرف أيضا لغة وشرعا كما في الآية موضوع الاستدلال. دال حقيقة الضلال هو الذهاب عن الحق، أخذ من ضلال الطريق وهو العدول عن سمت القصد. قال ابن عرفة الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد، يقال ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه. وخص الشرع بالعبارة عن العدول عن السداد في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يعبر به عن عدم المعرفة بالحق سبحانه إذا قابله غفلة ولم يقترن بعدمه جهل أو شك. وعليه حمل العلماء قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى الضحى الآية 7 أي غافلا في أحد التأويلات، يحققه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان الشورى الآية 52. ها روى عبد الله بن عبد الحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، قال اللعب بالشطرنج والنرد من الضلال. وروى يونس عن أشهب قال سئل يعني مالكا عن اللعب بالشطرنج قال لا خير فيه وليس بشيء وهو من الباطل، وأنه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللحية والشيب عن الباطل. واو تحقيق القول في الآية أن الله أباح وحرم، فالحرام ضلال والمباح هدى، فإن كان لمباح حقا كما اتفق عليه العلماء فالشطرنج من المباح فلا يكون من الضلال، لأن من استباح ما أباح الله لا يقال له ضال. وإن كان الشطرنج خارجا من المباح فيفتقر إلى دليل، فإذا قام الدليل على أنه حرام فحينئذ يكون من الضلال الذي تضمنته الآية، وقد قدمنا القول فيه. وأن تحريمه صلى الله عليه وسلم اللعب بالنرد يوجب النهي عن الشطرنج، لأن الكل يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، وأن الفهم يكد في كل واحد منهما وإن تفاضلا فيه. عنوان رد الإمام ابن العربي على الشافعية، حاشية انظر صحيح الترمذي مع شرح ابن العربي الجزء السابع تقسيم 137 وتفسير القرطبي 8 تقسيم 339 انتهت الحاشية. 1 قولهم إن فيها تعليم الحرب، قال بل فيها تعليم ترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها وتعليم الخنا والفحش في الأقوال. 2 أنه سمع الطرطوشي المالكي يرد على فقيه الشافعية أبي الفضل عطاء المقدسي بالمسجد الأقصى في المناظرة عند قول الأخير إنها تعلم الحرب، قال الطرطوشي بل تفسد تدبير الحرب، لأن الحرب المقصود منها قتل الملك واغتياله لينهدم الجيش ويتبدد الخلق وينزل النصر. وفي الشطرنج يقول شاه ملك أي نحه عن طريقي، فيحذره من أن يأخذه فضحك الحاضرون. ثم ينقل الإمام القرطبي تحصيل مذهب الإمام مالك وجمهور الفقهاء في الشطرنج قائلا حاشية تفسير القرطبي الجزء الثامن تقسيم 337 انتهت الحاشية. إن من لم يقامر بها ولعب مع أهل بيته مستترا به مرة في الشهر أو العام لا يطلع عليه ولا يعلم به أنه معفو عنه غير محرم عليه ولا مكروه له، وأنه إن تخلع به أي انهمك فيه ولازمه واشتهر فيه سقطت مروءته وعدالته وردت شهادته. عنوان خلاصة القول في الشطرنج: بعد استعراض ما ورد من آثار وأقوال في الشطرنج يمكن القول بما يلي: 1- يحرم اللعب بالشطرنج كغيره من أنواع اللعب إذا وقع ذلك مقامرة أو ترتب عليه فوت الصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو كثر الحلف عليه حالة اللعب أو لعب به في الطريق والأماكن المخصصة لذلك أو داوم على لعبه أو تلفظ بفحش من القول أو أتى بأفعال منكرة، كما أنه يحرم لعب الشطرنج من خلال وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، كما يحدث عبر شاشات التلفاز أو عن طريق المراسلة بين اللاعبين لما في ذلك من إظهار لعبه ورؤية الآلاف لذلك وتضييع وقت هؤلاء وأولئك. 2- المداومة على لعبه تعتبر كبيرة تسقط المروءة وتجرح العدالة وتمنع الشهادة، كما يؤخذ من أبواب الشهادات في الكتب الفقهية. 3- إذا جاز لعبه فيقيد الجواز بكونه قليلا جدا، كأن يكون مرة في الشهر فقط أو في العام، وأن يكون في خلوة مع أهل بيته أو مع نظيره، وألا يطلع عليه أحد، وألا يترتب عليه منكر من المنكرات، وألا يداوم على ذلك، وألا يسهو عن نحو صلوات وفرائض. 4- القول بالحرمة هو قول جمهور الفقهاء من الحنابلة والمعتمد عند الحنفية والمالكية. 5- إن المعتمد عند الشافعية كونه مكروها كراهة تنزيه، قال التاج السبكي: وهو الذي ندين لله به ونراه الحق الواضح، كما نقله ابن حجر الهيثمي حاشية كف الرعاع عن محرمات الله والسماع صفحة 110 انتهت الحاشية. 6- أنه يمكن الطعن في قول الشافعية بأن في اللعب بالشطرنج تعليم تدبير الحرب وإعمال الذهن وكد الفهم، بأن يقال: إن كثرة ذكر الله تعالى موجبة لنور البصيرة، وذكر الله من أسمى صفات المسلمين والمسلمات، ففي سورة الأحزاب بعد ذكر صفة هؤلاء يقول تعالى متوجا بهذه الصفة العظيمة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الأحزاب الآية 35. فإن غفران الذنوب وعظم الأجر يستلزم نور البصيرة، قال الشاعر: إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنورا. حاشية: انظر نهاية أقرب المسالك مع بلغة السالك، الجزء الثالث تقسيم 710 وما بعدها، انتهت الحاشية. وإن اللعب بالشطرنج لمرة واحدة يستغرق وقتا طويلا لا يتأتى فيه ذكر الله تعالى ولا صلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا الله فيها، كما وردت بذلك الأحاديث الشريفة والتي أشير إليها في مقدمة هذا البحث. وإن الانشغال بالعلم النافع والعمل الناجح والتفكر في دقائق الكتاب والسنة وفي بديع خلق الله تعالى ومراقبة الله تعالى على الدوام أفضل من الانشغال بشيء من لهو غير مباح أصلا، وليس من أمور الحق التي حددتها الأحاديث الشريفة كملاعبة الرجل أهله ونحو ذلك، كما أن إعمال الذهن وكد الفهم يمكن تحقيقهما بما يفيد شرعا من نحو مدارسة العلوم الشرعية كعلم الفرائض والتدريب على معاينة مسائل المواريث وحلها وكذا غيرها من العلوم الدنيوية المفيدة، والله تعالى أعلم. عنوان: الشطرنج بين الرياضات الحديثة. يقول خبراء الرياضة إنه قد اكتشف في مقابر الملك توت عنخ آمون آثار تدل على وجود لعبة الشطرنج آنذاك، وإن كثيرا من بلدان آسيا تحاول أن تنال شرف ابتداع هذه اللعبة العقلية، وكأن ذلك شرف للأسف. وقد تطورت اللعبة وأقيمت فيها مسابقات ومباريات، ولعل روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت من الشطرنج مادة في منهاج مدارسها. وقد ظهرت طريقة للتباري الدولي عن طريق الراديو سنة 1942 للميلاد بين أمريكا وروسيا، حيث هزمت الثانية الأولى شر هزيمة. حاشية: تطور الرياضة والترويح، صفحة 234، انتهت الحاشية. وبناء على ما سبق ترجيحه، فإن جعل الشطرنج من بين الرياضات المباحة أمر مرجوح، حيث ترجح الحكم بحرمة لعبه خاصة إذا لعب على مشهد من الناس، ولا يضرنا إباحة غير الدول الإسلامية له أو جعله مادة دراسية في مدارس الدول الشيوعية، بل يضرنا نحن المسلمين أن نقلد هؤلاء أو أولئك بعدما تبين الحق الذي ليس بعده إلا الضلال. وهذا ربما كان تطور أساليب الحرب الهجومية والدفاعية إلكترونيا مما يبطل حجة من يرون حلية أو جواز لعب الشطرنج، والله تعالى أعلم. عنوان: المطلب الثالث في لعب 14 وهي المنقلة أو السيجة. عنوان: تعريف هذه الأنواع من اللعب. في حاشية ابن عابدين تعريف للـ14 بأنها قطعة من خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر، ويجعل في تلك الحفر حصى صغار يلعب بها. وقال ابن عابدين: الظاهر أنها المسمات الآن بالمنقلة، لكنها تحفر سطرين، كل سطر سبع حفر. حاشية: حاشية ابن عابدين 6 × 395، انتهت الحاشية. وفي كف الرعاع لابن حجر: اللعب بالحزة قطعة خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر، ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها. وقد تسمى 14 وهي المسمى في مصر بالمنقلة، وفي الهامش تعليقا على ذلك: ويعني بها ما يعرفه الناس في مصر بلعبة السيجة. حاشية: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، صفحة 116 و117، انتهت الحاشية. وفي اللغة: المنقلة بفتح فسكون هي المرحلة من مراحل السفر، والنقل بتشديد النون المفتوحة وتحريك قاف الحجارة الصغار، وأرض منقلة ذات نقل، وأرض نقلة فيها حجارة. حاشية: لسان العرب 6 × 4530، انتهت الحاشية. وبالنظر فيما سبق يمكن القول بما يلي: 1- إن 14 في الأصل قطعة من الخشب يحفر فيها أسطر ثلاثة أو اثنان، وتوضع في الحفر حصا ليلعب بها. 2- أن هذه اللعبة تسمى أيضا المنقلة كما في حاشية ابن عابدين وكف الرعاع لابن حجر، كما سميت أيضا الحزة على ما ورد في المرجع الأخير. 3- أن تسميتها بالمنقلة نسبة إلى الحجارة الصغار التي يلعب بها عن طريق نقلها من حفرة إلى أخرى. 4- أن هذه اللعبة قد تطورت فسميت السيجة نظرا لعطف المالكية والشافعية لها على المنقلة، فيبدو أنهما نوعان ولا تخالف يذكر بينهما. هذا وقد كانت لعبة السيجة مشهورة ومشاهدة في ريف مصر إلى وقت غير بعيد، حيث كان يلعبها الفلاحون على الأرض أي التراب وبالحصى، وأجادها بعضهم وتميز بها آخرون. عنوان: أنواع السيجة الريفية. تنوعت تلك اللعبة أنواعا ثلاثة هي: حاشية انظر الألعاب الريفية الشعبية صفحة 65-70 انتهت الحاشية. تنوعت تلك اللعبة أنواعا ثلاثة هي: ألف السيجة الثلاثية وتسمى صفيت لك أي كونت صفا، وهو مربع يقسم تسعة مربعات صغيرة بواسطة خطين رأسيين وآخرين أفقيين، ويلعبها لاعبان لكل واحد ثلاث قطع من الحجارة تختلف عن قطع منافسه وتسمى الكلاب، ويضع كل لاعب قطعه الثلاث في المربعات القريبة منها، ثم تجرى القرعة ليبدأ أحدهما بنقل إحدى قطعه إلى مربع خال، ثم يليه الثاني ويستمر النقل بالتناوب حتى يتمكن أحدهما من جعل قطعه الثلاث على استقامة واحدة أفقيا أو رأسيا، فيعتبر بذلك فائزا. ب: السيجة الخماسية، وهي خمسة مربعات أفقيا ومثلها رأسيا، فيتكون 25 مربعا لكل لاعب 12 مربعة ومثلها من الحجارة، ويكون المربع الوسط خاليا، ويبدأ الأول بوضع حجرين في مربعين يختارهما، ويليه الثاني كذلك حتى توضع جميع القطع، ثم يستمر اللعب بأن ينقل كل لاعب بالتناوب قطعة من حجارته نقلة واحدة في أي اتجاه بشرط ألا يتخطى حجر اللاعب الآخر، وكلما استطاع أحدهما حصر حجر لخصمه بين حجرين من أحجاره فإنه يربحه لصالحه، والذي يجمع في النهاية قطعا أكثر من زميله يعتبر فائزا. جيم السيجة السباعية، وهي سبعة أقسام أفقية ومثلها رأسية، فتتكون 49 عينة ويكون لكل لاعب 24 قطعة، حيث تترك العين الوسطى خالية كما في الخماسية، وطريقة لعبها مثلها، وكذلك الفائز هو من يجمع أكبر عدد من القطع أي الحجارة. هذا وكان يستغرق لعب النوعين الأخيرين الساعات الطويلة، بل ربما أمضى اللاعبان معظم نهارهما في لعبها، إذ كانت تعتبر السيجة من أهم وسائل التسلية واللهو آنذاك. أما الآن فتكاد تكون هذه اللعبة نادرة أو منعدمة بسبب رحيل معظم الذين أجادوها عن الدنيا، فضلا عن انشغال الجيل الجديد في الريف المصري بغيرها من أنواع اللعب، حيث دخلت الكهرباء معظم القرى وترتب على ذلك تغيير في المعيشة وأساليب الحياة قد لا تخفى على الكثيرين، وأصبحنا نشاهد المقاهي في الريف وفيها يوجد التلفزيون الملون والشرائط المسجلة المختلفة، وتطور ذلك إلى ما يسمى الفيديو، ووجدت ألوان من اللعب مثل الطاولة والشطرنج والدومينو وورق اللعب المسمى الكوتشينة، وزادت مساحات مشاهدة المباريات الرياضية المختلفة المحلية والعالمية، فلا مناص من أن تتراجع لعبة السيجة أو المنقلة وتنحصر مساحة اللعب بهما في الوقت الحاضر. عنوان: حكم اللعب بهذه الأنواع. تناول الفقهاء هذه الألوان من اللعب التي ظهرت في عصرهم وبيّنوا الحكم الفقهي فيها. أما وقد تقرر ندرة هذه الأنواع الآن أو انعدامها؟ فليس المقصود بيان حكم لعبها بنوع خاص أو لعبها بذاتها، بل المقصود انسحاب هذا الحكم على ما استجد في عصرنا وما يستجد من ألوان وأنواع بعد ذلك قياسا للأخيرة على الأولى. والناظر في أقوال الفقهاء يستبين له أن اللعب بهذه الأنواع إذا وقع بعوض أو اشتمل على محرم من قمار أو ترتب عليه تضييع فرائض أو صاحبه فحش من القول أو الفعل أو داوم عليه كان محرما باتفاق. أما إذا لم يحصل فيه شيء من ذلك ووقع بدون عوض ففيه أقوال ثلاثة للفقهاء. أولها الحرمة وهو القول المعتمد عند فقهاء المالكية ومقابل الراجح عند الحنفية، حاشية بلغة السالك مع الشرح الصغير الجزء الثالث تقسيم 676 والفواكه الدواني 2 تقسيم 452 وأسهل المدارك 3 تقسيم 376 وحاشية ابن عابدين الجزء السادس فرع صفحة 395 انتهت الحاشية. ووجهة هذا القول أن اللعب بذلك مندرج في اللهو الباطل المحرم حيث خرج عن الأمور المباحة بنص الأحاديث الشريفة ولا وسع القول بقياسه على المباح. ثانيها الكراهة التحريمية وهو القول الراجح عند الحنفية ومقابل المعتمد عند المالكية على ما استظهره بعض شيوخهم، حاشية الهداية 4 تقسيم 96 وابن عابدين 6 تقسيم 394 و395 وبلغة السالك 3 تقسيم 376 والفواكه 2 تقسيم 452 انتهت الحاشية. ولعل ملحظ هذا القول أنه نوع من العبث واللهو الأولى تركه والأفضل عدم فعله. ثالثها الإباحة وهو مذهب الشافعية ووجهتهم أن اللعب بالمنقلة والسيجة يحتاج إلى حساب في بعضه ففيه فروسية، حاشية حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425 ولعلهم يقصدون بالفروسية المهارة والذكاء انتهت الحاشية. عنوان الرأي الراجح في لعب السيجة. لما كانت السيجة خاصة السباعية منها والخماسية تعتمد على الحساب والتفكير فإنها بذلك تشبه لعب الشطرنج إلى حد كبير، والفرق بينهما أن القطعة في السيجة متحدة فلا فرق بين قطعة وأخرى، أما في الشطرنج فالقطع مختلفة ولكل منها طريقة نقله الخاصة به، وعلى ذلك فالحكم فيها كالحكم في الشطرنج على ما سبق بيانه، أي يحرم لعبها إذا وقعت بعوض أي مقامرة أو ترتب عليها تفويت صلاة أو تأخيرها عن وقتها أو صاحبها فسق من القول أو الفعل. عنوان المطلب الرابع في أنواع أخرى من اللعب. أولا اللعب بالطاب. عرفه ابن حجر الهيثمي بأنه أن يؤخذ 4 قصبات أو جريبات لكل بطن وظهر فترمى ثم ينظر كم فيها بطن وكم فيها ظهر ثم يرتب على ذلك ما اتفقا عليه أو اقتضته قاعدة هذا اللعب، ثم يقول فليس فيه اعتماد على حساب ولا فكر البتة، وإنما الاعتماد فيه على ما تخرجه تلك التي ترمى من ظهر وثلاثة بطون أو عكسه أو بطنين أو ظهرين أو محض بطون أو ظهور ثم يقرر حرمته، حاشية كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع صفحة 118 انتهت الحاشية. وقد ذهب إلى تحريم الطاب جمهور الفقهاء بما فيهم الشافعية الذين أباحوا المنقلة والسيجة ثم قالوا بخلاف الطاب فحرام مطلقا. ولذلك قاسه معظم الفقهاء في الحرمة على اللعب بالنرد. حاشية انظر الهداية 4 تقسيم 96، مجمع الأنهر 2 تقسيم 198، والشرح الصغير مع بلغة السالك 3 تقسيم 676، والفواكه الدواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376، وحاشية الشرقاوي 2 تقسيم 425. انتهت الحاشية. عنوان: طريقة لعب الطاب. لم أفهم مراد ابن حجر الهيثمي من طريقة لعب الطاب، كما أنه ورد في بعض الكتب قولهم الطاب وهو معروف، وربما كان قولهم ذلك بناء على معرفته في وقتهم، لذلك أبينه هنا من باب العلم بالشيء فقط لا لممارسة لعبه، إذ تقرر بإجماع الفقهاء حرمته، حيث لا اعتماد فيه على حساب أو اجتهاد حتى يلحق بالشطرنج أو السيجة، بل المعول فيه على الجريدات التي ترمى وتسقط على أي وجه كان. فكان الطاب شبيها بالنرد، ولذلك حرم بلا خوف. عدد اللاعبين ما بين 5 إلى 20 لاعبا. أدوات اللعب: 7 من قطع جريد النخل أو الغاب البري المشطور، وتسمى الورقات، ولكل ورقة وجهان أبيض وأخضر، وتقسم هكذا. عدد 4 جرائد، طول كل منها حوالي 15 سنتيمترا، وتسمى الطاب. عدد جريدة واحدة ولها 40 سنتيمترا، مقسمة 4 أقسام طويلة من أحد طرفيها لتحدث صوتا، وتسمى الطرطاقة. عدد جريدة واحدة حوالي 30 سنتيمترا، تسمى الوزير. عدد جريدة واحدة حوالي 20 سنتيمترا، تسمى الولد. الطريقة: يجلس اللاعبون في دائرة، ويعين اللاعب البادئ أولا، فيقف وسط الدائرة ويقبض على الطاب الجريدات 4، وهو يغني أغنية متفقا عليها، ثم يقذف بها في الهواء لتقع على الأرض، ويعتبر فائزا في الحالات الآتية: ألف، إذا حصل على 4 خضراء ويستحق الطرطاقة. ب، إذا حصل على 4 بيضاء ويستحق الوزير. ج، إذا حصل على 3 خضراء و1 بيضاء ويستحق الولد. فإذا ربح بقي وسط الدائرة حاملا ما استحقه من 3 المذكورة، ويستمر اللعب حتى تتكون الهيئة الحاملة للـ3، ويعتبر اللاعب خاسرا إذا حصل على 2 بيضاء أو 2 خضراء ومثلها بيضاء، أو 1 خضراء و3 بيضاء. ثم ينادي حامل الولد على اللاعبين الخاسرين، ويطلب حامل الطرطاقة من الوزير تدبير الحكم عليهم بقوله: دبرني يا وزير. فيرد عليه قائلا: التدابير لله. فيقول له: تحكم بإيه؟ فيقول: ضربة واحدة أو 2. فينفذ الحكم بالطرطاقة، ثم يعود المحكوم عليه بعد ضربهم إلى أماكنهم، فكأن حامل الطرطاقة له السلطة التنفيذية، أي حق تنفيذ الأحكام بالضرب، ويكون لحامل الوزير السلطة القضائية بتحديد عدد الضربات التي تكون على راحة اليد. أما حامل الولد فله حصانة ضد الضرب، فلا ينفذ فيه أي حكم. وهكذا يستمر اللعب، ويفقد الفائز ما حصل عليه سابقا، ولكن يكون له الحق في استبداله بغيره من الثلاثة المذكورة. حاشية الألعاب الريفية الشعبية صفحة 71 إلى 73 انتهت الحاشية. وبهذا يتبين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم لعب الطاب، إذ لا فائدة ولا نفع ولا حساب ولا غيره في هذه اللعبة. ومثل الطاب في الحرمة اللعب بالنقود المعدنية، وهي المسمى ملك أم كتابة، حيث تقذف قطعة إلى أعلى فتسقط على الأرض أو الكف أو نحو ذلك، وينظر فيما ظهر من أحد وجهيها، فلعبها حرام كذلك. عنوان: ثانيا اللعب بالكنجفة أو الكوتشينة. وصرح ابن حجر الهيثمي بحرمة هذه اللعبة كحرمة اللعب بالطاب، بجامع أن العمدة في كل منهما على الحظر والتخمين. وقال: رأيت الأذرعي نقل ذلك عن بعض متقدمي أصحابنا أي الشافعية، فقال: ومما أظهره المردة للترك في هذه الأعصار أوراق مزوقة بنقوش سموها كنجفة يلعبون بها، فإن كان بعوض فقمار، وإلا فهي كالنرد لما سبق من التوجيه. انتهى. حاشية كف الرعاع عن محرمات الله والسماع صفحة 118. أقول: ولعبة الكوتشينة مشهورة الآن في عصرنا، حيث يلعب بها في المقاهي كما يلعب بها في البيوت. ومن عجب أيضا أن بعض المسافرين في وسائل المواصلات العامة كالقطارات يلعبون بها تسلية وقطعا للوقت. ويقول خبراء الرياضة إن أول ذكر للكوتشينة أو الورق جاء في قاموس صيني اسمه تشينغ توستونغ سنة 78 و600 و1000 للميلاد. وذكر أن اللعبة ابتدعت في عصر الإمبراطور الصيني سنة 20 و100 و1000 للميلاد لغرض التسرية عن محظياته في وقت فراغهن الطويل. ثم نقلت اللعبة إلى أوروبا، وكان اختراع الطباعة سببا في انتشارها. ويرجع تقنين اللعبة والأوراق إلى كل من فرنسا وإسبانيا. ومما يذكر في الرموز المستخدمة في الأوراق ما يلي: القلب، وهو أحد الرموز الأربعة ويمثل طبقة رجال الدين. المعين أو الماسة، وتمثل طبقة التجار الثرية. الأسباد أي السيف بالألمانية، وتمثل طبقة العسكريين. ورقة الشجر، وتمثل طبقة الفلاحين. أما الملك والملكة والفارس فيمثلها الآن الشايب والبنت والولد، وقد حاول الكثيرون إلغاءها من أوراق اللعب، لكن البديلات المقترحة لم تلق قبولا من لاعب الكوتشينة. هذا ويعتبر اللعب بالورق النشاط الذي يأخذ أطول وقت في حياة الشعوب الترويحية، وينفق الشعب الأمريكي حوالي 70% من الوقت المخصص للرياضة والترويح في اللعب بالورق. كما ذكر الخبراء أن اللعبة قد دخلت مصر مع الحروب الصليبية، وانتشرت انتشارا هائلا بعد الغزو الفرنسي على يد نابليون بونابارت. حاشية تطور الرياضة والترويح صفحة 244 انتهت الحاشية. وبعد، فمع انتشار اللعب بالكوتشينة وجدت ألوان عديدة من طرق اللعب بها يعرفها اللاعبون بها، كما يستخدمها السحرة في بعض ألعابهم، كما يستخدم بعض الورق فيما يسمى لعب الثلاث ورقات. وتزداد الطامة وتتفاقم الحرمة عند استخدام الورق، أي ورق اللعب على منضدة القمار ولا خلاف في حرمة الكوتشينة بشتى ألوان لعبها قياسا على تحريم لعب النرد. ثالثا لهب الدومينو، وهي قطعا من البلاستيك المقوى أو العاج الأبيض أحيانا، ومنقوط عليها من ناحية نقط محددة تبدأ من نقطة وتنتهي إلى 12 نقطة، وبعضها لا توجد عليه نقط، أما الظهر فليس عليه شيء حتى إذا ما قلبت لا يدرى ما بباطنها، وغالبا ما تلعب في المقهى بين لاعبين أو أكثر، والقول فيها كالقول فيما سبق فيحرم لعبها كذلك. عنوان: المطلب الخامس في اللهو بالغناء والموسيقى. تمهيد: كثر الحديث عن الغناء والموسيقى وتشعب الخلاف حولهما قديما وحديثا وتباينت الأحكام فيهما بين الإباحة والكراهة والتحريم، ولا يتسع هذا المطلب لتناول جميع الآراء وتفنيدها، بل لا يكاد يتسع إلا لبيان حكم موجز مع الإشارة إلى المذاهب الفقهية الإسلامية على الإجمال. وقبل ذلك أود أن أشير إلى الأمور التالية لأهميتها في التمهيد لهذا الحكم، وهي: أولا، تقرر أن الوقت هو عمر الإنسان وهو رأس ماله وأنه أغلى شيء فلا بديل له ولا عوض عنه، وأن أعظم وقت الإنسان ما يصرفه في طاعة الله تعالى وعبادته، وما يقضيه في سعيه على معاشه واستعداده لمعاده، وأنه لا حرج على الإنسان في تمضية بعض وقته في لهو مباح حسب ما أجاز الشارع. ثانيا، تقدم أن الإسلام أباح بعض اللهو من الغناء العفيف والضرب بالدف في مناسبات معينة كأيام الأعياد وفي العرس وعند قدوم غائب أو ولادة مولود، وذلك إشاعة للسرور وترويحا عن النفوس، شريطة أن يكون ذلك الغناء بعيدا عن الكلمات المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، وكذا بعيدا عن اختلاط الرجال بالنساء تحرزا عن الوقوع في الحرمات، كما أجاز الشارع ذهاب النساء والصبيان إلى العرس وأوجب إجابة الدعوة والوليمة ما لم يكن هناك منكر من القول أو الفعل وإلا حرم الذهاب. ثالثا، أن النفس تلتذ بإدراك ما يلائمها، فالملائم من المطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجها، وكذا الملائم من الملموسات، وفي الروائح ما ناسب مزاج الروح القلبي. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يدرك الكمال في تناسب موضعها هو شكله الإنساني، كان إدراكه للجمال والحسن في تخاطيط وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى فطرته، فيلهج كل إنسان بالحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة، والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة، ومن هذا التناسب ما يكون بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبوعا عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة. حاشية: انظر مقدمة ابن خلدون الفصل 32 في صناعة الغناء من صفحة 423 إلى 428، انتهت الحاشية. رابعا، أن صناعة الغناء لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات، وكان في سلطان العجم قبل الملة أي الإسلامية منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم، وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به. خامسا، أن العرب في بداوتهم قد تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم، فرجعوا الأصوات وترنموا ويسمون ذلك غناء. سادسا جاء الإسلام واستولى المسلمون على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه وكانوا من البداوة مع شدة الدين وقوته فتركوا أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش فهجروا ذلك الغناء ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم سابعا مع مرور الزمن جاء الطرف وغلب على المسلمين بما حصل لهم من غنائم الأمم فصاروا إلى نضارة العيش واستحلاء الفراغ وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم واستمر ذلك وتطور حتى أمعنوا في اللهو واللعب وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها يقول ابن خلدون في ختام ذلكم الصعود إلى الهوي وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح وهو أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه والله أعلم انتهى حاشية مقدمة ابن خلدون صفحة 428 انتهت الحاشية وعلى الإجمال فالإنسان يميل بطبعه إلى شيء بسيط من الغناء يروح به عن نفسه وتلتذ به حواسه في مناسبات طيبة بعيدا عن التكلف وذلك أمر مباح أما إن انقلب ذلك إلى صناعة وآل الأمر إليها فشغلت جل وقت الإنسان وعمل بها الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات فالقول بالحرمة هو المتجه آنذاك وعليه معظم المذاهب الفقهية وبعد فإلى بيان ما استدل به الفقهاء من الكتاب والسنة على حكم الغناء ثم إلى استعراض أقوالهم في حكم الغناء والموسيقى أولا الكتاب والسنة واحد من الكتاب الكريم أورد الفقهاء الآيات الثلاث الآتية فيما نحن بصدده الآية الأولى قول الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك الإسراء الآية الرابعة والستون المعنى أي استزل واستخف واستجهل أيها الشيطان من استطعت من بني آدم بدعائك إياهم إلى طاعتك ومعصية الله تعالى واختلف أهل التأويل في الصوت الذي عناه جل شأنه على النحو التالي عن مجاهد إنه الغناء والمزامير واللهو عن الضحاك صوت المزمار وقيل بوسوستك وأولى الأقوال بالصحة كل صوت كان داعيا إلى معصية الله تعالى أو كان دعاء إلى الشيطان وعمله وطاعته فهو داخل في معنى صوته حاشية جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري 15 تقسيم 81 وتفسير القرطبي 10 تقسيم 288 انتهت الحاشية الآية الثانية قول الله جل شأنه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين لقمان الآية السادسة قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما لهو الحديث هو الغناء وعن عبد الله بن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب ومثله عن مجاهد وزاد إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل وقال القرطبي هو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. أما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق. ثم قال: إن الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم تدم لم ترد. وقال عن الآية الكريمة: إنها إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، ثم ساق مذاهبهم في ذلك. حاشية تفسير القرطبي 14 تقسيم 51 إلى 57، انتهت الحاشية. الآية الثالثة قول الله جل ثناؤه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. النجم الآيات 59 و60 و61. المعنى: أفمن هذا القرآن تعجبون وتضحكون استهزاء به ولا تبكون حزنا على ما فرطتم وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر معرضون عن آياته. يقال للرجل: دع عنا سمودك، يراد به دع عنا لهوك. وقال بعض أهل التأويل: غافلون، وقال بعضهم: مغنون. فعن عكرمة عن ابن عباس قال: هو الغناء بلغة حمير من اليمن، يقال سمد لنا أي غن لنا. وكان المشركون إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وعن الضحاك: السمود اللهو واللعب. حاشية: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 27 تقسيم 48 وتفسير القرطبي 17 تقسيم 123، انتهت الحاشية. اثنان من السنة النبوية المطهرة. استدل المانعون للغناء بكثير من الأحاديث، منها: ألف، قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حاشية: أخرجه البخاري. باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، الجزء الثالث تقسيم 322 مع حاشية السندي، انتهت الحاشية. والحرى بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة هو الفرج، أي يستحلون الزنا. أما الرواية بالمعجمتين أي الخز فهو تصحيف. ونقل صاحب الفتح عن ابن العربي أن الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى حله. أما المعازف فهي جمع معزفة، وهي آلات الملاهي من الدفوف وغيرها. حاشية: فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، الجزء العاشر تقسيم 57، انتهت الحاشية. وقد استدل بالحديث على تحريم آلات العزف والطرب، وذلك من وجوه، منها قوله يستحلون، صريح في أن المذكورات ومنها المعازف حكمها في الشرع التحريم، فيستحلها أولئك القوم. قرن المعازف مع المقطوع حرمته الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، لمحمد ناصر الدين الألباني، الجزء الأول تقسيم 124 129 الحديث رقم 91، انتهت الحاشية. باء عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أخرجه السيوطي وعزاه إلى البزار والضياء ورمز له بالصحة. وقال المناوي: المزمار هو الآلة التي يزمر بها بكسر الميم، والمراد هنا الغناء لا القصبة التي يزمر بها، كما دل عليه كلام كثير من الشراح. ثم قال عن الحديث: قال المنذري: رواته ثقات، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. انتهى. حاشيه: الجامع الصغير للسيوطي مع فوض القدير للمناوي، الجزء الرابع، تقسيم 210، حديث رقم 5050. انتهت الحاشية. جيم: عن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعبر راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال الشوكاني: فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع ذلك. واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أن يجاب بأنه إذ ذاك لم يكن قد بلغ الحلم. حاشيه: نيل الأوطار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 96 و97، باب ما جاء في آلة اللهو. انتهت الحاشية. عنوان: تنبيه في حديثين ضعيفين. ورد في بعض الكتب استدلالا على منع الغناء أحاديث منها: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. أخرجه السيوطي وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود ورمز له بالضعف. ونقل المناوي عن ابن القطان قوله وهو ضعيف، وقال النووي: لا يصح. وأقره الزركشي وقال العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسمى. حاشيه: الجامع الصغير مع فوض القدير، الجزء الرابع، تقسيم 413، حديث 5809. انتهت الحاشية. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أخرجه السيوطي وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ورمز له بالضعف أيضا. وقال المنوي: فيه علي بن حماد قال الدارقطني إنه متروك، وفيه عبد الله بن أبي رواد قال أبو حاتم أحاديثه منكرة. عنوان: ثانيا، إجمال مذاهب الفقهاء في الغناء والموسيقى. أجمل هنا أقوال فقهاء المذاهب الإسلامية وبعض الأئمة والآراء في ذلك لنخرج منه إلى خلاصة القول في الغناء والموسيقى. ولما كان قد سبق أن إجابة الدعوة للوليمة الشرعية واجبة، خاصة وليمة العرس، وأنه إذا علم المدعو أن فيها منكرا من القول أو الفعل لم يجب على المدعو الحضور، وهل يحرم عليه آنذاك، وما الذي ينبغي فعله، اختلف فقهاء الحنفية والحنابلة في الإجابة عن ذلك. ومن أقوالهم: تعلم مذاهبهم. فذهب الحنفية إلى أنه إذا علم المدعو أن في الوليمة لهوا أو غناء لا يجيب مطلقا، سواء أكان ممن يقتدى به أم لا، وإن لم يعلم حتى حضر فإن قدر على المنع فعل، وإلا بأن لم يقدر فينظر. ألف: فإن كان مقتدا به أو كان له على المائدة فلا يقعد بل يخرج، لقول الله تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، الأنعام، الآية 68. ولأن في القعود شينا في الدين وفتح باب المعصية على المسلمين. ب. وإلا بأن لم يكن مقتدا به أو لم يكن اللهو على المائدة ولم يعلم به قبل حضوره فلا بأس بالقعود والصبر، فصار كتشييع الجنازة إذا كان معها نياحة، حيث لا يترك التشييع والصلاة عليها لما عندها من النياحة. كذا هنا، وذلك مبني على ما تقرر في المذهب الحنفي من حرمة كل الملاهي حتى التغني بضرب القضيب، وأن الاستماع إليها حرام، ولذا لا تصح عندهم الإجارة لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي، وأن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكورة والمرأة المعينة الحية، ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي. حاشية: انظر مجمع الأنهر مع شرح ملتقى الأبحر الجزء الثاني تقسيم 550، وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار الجزء السادس صفحات 55-348-349-395 في تحريم الاستماع بضرب الدف والمزمار. انتهت الحاشية. مذهب الحنابلة قالوا: إن علم المدعو بأن في الوليمة منكرا كزمر وخمر وآلات، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه بذلك يؤدي فرضين: أحدهما إجابة الدعوة، والآخر إزالة المنكر، فإن لم يقدر على تغييره أبى الحضور. ذلك أن الملاهي عندهم على ثلاثة أضرب: محرم، وهو ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها، ومن أدام استماعها ردت شهادته. مباح، وهو الدف في النكاح وعند قدوم غائب ونحوه. مكروه، للرجال على كل حال، لأنه إنما كان يضرب به النساء والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء، وهو أمر ملعون. أما الغناء فتحصيل أقوالهم على ثلاثة أيضا: محرم إذا كان بآلات الملاهي وصحبه منكر من القول أو الفعل، مكروه وهو اختيار القاضي، وكان الخلال يحمل الكراهة على الأفعال المذمومة. مباح إذا ترنم لنفسه ولم يغن للناس، أو غنى له غلامه وجاريته فقط. ومن ذلك المباح الحذاء الذي تساق به الإبل. أما الشعر فهو كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. ويعقد الإمام ابن قيم الجوزية فصلا في كتابه إغاثة اللهفان، يقرر فيه أن من مكايد الشيطان ومصايده سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، لأن ذلك يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان. ويفصل القول في ذلك ويستشهد بما ورد من آثار. ونظم وغيره من مذاهب الفقهاء وأقوالهم بما يحسن الرجوع إليه لمن أراد الاستزادة في هذا الأمر. حاشية: انظر المغني مع الشرح الكبير الجزء الثاني عشر تقسيم 39-46 وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان الجزء الأول تقسيم 242 وما بعدها، والروض المربع صفحة 401-402. انتهت الحاشية. مذهب المالكية يقرر المالكية أن سماع الغناء متكررا بغير آلة يخل بالمروءة، وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح، ولا حمل عليه كتعلق بامرأة أو بأمرد، ولم يكن بآلة أي كعود وقانون، وإلا حرم، فيكون سماعه حينئذ وكذا فعله حراما ولو وقع في عرس على المعتمد. أما إذا لم يحمل على محرم فإنه يجوز بعرس وصنيع سواء أكان بآلة أم بغيرها، أما في غير العرس والصنيع فيمنع إن تكرر، وإلا بأن لم يتكرر فإنه يكره سماعه. وهل فعله مكروه أو ممنوع خلاف على رأيين. حاشية: انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4 تقسيم 166 و167 وبلغة السالك 3 تقسيم 303. انتهت الحاشية. أما في مذهب الشافعية فينقل فقهاؤه عن إمامهم قوله: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا، فهذا سفه ترد به شهادته، وإن كان ذلك يقل لم ترد. فأما الاستماع للحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. حاشية: مختصر المزني بهامش الأم الجزء 5 تقسيم 257. انتهت الحاشية. ويعقد الإمام الغزالي في الإحياء كتابا لآداب السماع والوجد يبين فيه حكم السماع وأقوال الفقهاء ويذكر الدليل على إباحته، ثم يردفه بالجواب عما تمسك به القائلون بتحريمه، ويتفق مع القائلين بالحرمة إذا كان ثمة معصية أو قول أو فعل داعيان إليها. أما الشعر والحداء فكلاهما كلام، فحسنهما حسن وقبيحهما قبيح، فالحسن منهما ما يهيج الشوق إلى طاعة الله تعالى ونحو ذلك من آثار طيبة، ويتناول ذلك بتفصيل لبيان المنبوح منه والمذموم، ويبين رحمه الله تعالى أن الترنم بالكلمات المسجعة الموزونة معتاد في مواضع 7 لأغراض مخصوصة، وهذه المواضع 7 هي: 1- غناء الحجيج وهو مباح لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام وزمزم وسائر المشاعر، وذلك يهيج الشوق إلى حج بيت الله الحرام، ولما كان الحج قربة وعبادة والشوق إليه محمودا كان التشويق إليه كذلك. 2- ما يعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو وتحسين الشجاعة وتحريك الغيظ والغضب على الكفار. 3- الرجزيات التي يستعملها الشجعان في وقت اللقاء بغرض التشجيع للنفس وللأنصار والتمدح بالشجاعة والنجدة. 4- أصوات النياحة ونغماتها وتأثيرها في تهيج الحزن والبكاء، ومنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم والآثار الواردة في كل منهما. 5- السماع في أوقات السرور تأكيدا له، إذ كان السرور مباحا كالغناء في أيام الأعياد وفي العرس وفي وقت قدوم الغائب وعند ولادة مولود. 6- سماع العشاق تحريكا للشوق وتهيجا للعشق وتسلية للنفس، وفيه تفصيل لبيان ما هو ممدوح وما هو مذموم أيضا. 7- سماع من أحب الله واشتاق إلى لقائه وأحوال مكاشفات القلوب. ثم يبين رحمه الله تعالى العوارض المحرمة للسماع، ثم يرد على حلم القائلين بتحريم السماع، ويذكر أن أرباب القلوب يظهر عليهم الوجد عند سماع القرآن الكريم، ويختم ببيان آداب السماع ظاهرا وباطنا لينهي بذلك كتاب آداب السماع والوجد. حاشية: إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الجزء الثاني تقسيم 266 إلى 302 مع المغني عن حمل الأصفار في الأصفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار طبعة دار إحياء الكتب العربية. وانظر عند الشافعية كذلك الوجيز للغزالي 2 تقسيم 249 و250 وحاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 276 277 وقليوب وعميرة الجزء الرابع تقسيم 320 321 انتهت الحاشية. وهو كتاب ينبغي لمن أراد الوقوف على حكم السماع عامة والغناء خاصة أن يرجع إليه بجانب ما سبق من مراجع فقهية أشير إليها في هذا الصدد لتكتمل الفائدة. رأي الإمام الشوكاني في الغناء. أورد الإمام الشوكاني ما جاء من أحاديث تدل على النهي عن كل ما فيه لهو وسرد ما قيل في الغناء ومذاهب الفقهاء فيه وأقوال العلماء عنه وحجج المجوزين للسماع وأدلة المانعين ورد كل من الفريقين على الآخر، ثم قال: إن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون واقفون عند الشبهات كما صرح به الحديث الصحيح، ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر القدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار، فإن سماع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية. ثم أحال على رسالة له سماها إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع. حاشية نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثامن تقسيم 99 إلى 105 انتهت الحاشية. رأي الدكتور القرضاوي. بعد أن ذكر أن الغناء لون من اللهو الذي تستريح إليه النفوس وتطرب له القلوب وتنعم به الآذان، وأنه في ذات الوقت أداة عاتية من أدوات الإثارة والهدم والإلهاء للأمة عن غايتها الجليلة وقضاياها الكبيرة وواجباتها الجسيمة، وأن آفته أنه ارتبط تاريخيا وواقعيا بالطرف ومجالس الشرب، وغدا جزءا أساسيا من حياة اللاهين المتحللين من فضائل الجد والعفاف كما احترفته على مدار التاريخ فئات اتسم أكثرها بالميوعة والخلاعة والبعد عن أحكام الدين وأخلاق المتقين. ولهذا غلب على الحس الديني النفور والتنفير منه، ووقف علماء الإسلام منه في مختلف الأزمنة مواقف مختلفة ما بين محرم وكاره ومبيح. قرر رأيه الذي يراه بقوله: والذي أراه أن الغناء في ذاته لا حرج فيه، وهو داخل في جملة الطيبات أو المستلذات التي أباحها الإسلام، وأن الإثم إنما هو فيما يشتمل عليه أو يقترن به من العوارض التي تنقله من دائرة الحل إلى الحرمة أو الكراهة التحرمية. وأكثر من ذلك أنه يستحب في المناسبات السارة إشاعة للسرور وترويحا للنفوس، وذلك كأيام العيد والعرس وقدوم الغائب وفي وقت الوليمة وعند ولادة المولود. حاشية الحلال والحرام في الإسلام صفحة 250 انتهت الحاشية. وبعد، فبينما يرى الدكتور القرضاوي أن الأصل في الغناء الإباحة وأن الكراهة أو الحرمة عارضة، يرى الإمام الشوكاني أنه داخل في دائرة الاشتباه. ويبدو لي أن دائرة الاشتباه هنا ما خرجت عن دائرتي الحرمة والإباحة. الإمام البخاري وأحاديثه في ذلك. يترجم الإمام البخاري في صحيحه أبوابا منها ما سبق ذكره في اللهو مع الأهل، ومنها باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، ويستفتح الباب بقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. سورة الشعراء الآيات 224 إلى 227. ثم يورد الأحاديث التي يستدل بها على جواز ذلك، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة، وعندما أصابه حجر فبنيت إصبعه صلى الله عليه وسلم قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وتمام وكل نعيم لا محالة زائل. ونشيد عامر بن الأكوع على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خروجه إلى خيبر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يرحمه الله، حاشية فتح الباري مع صحيح البخاري الجزء العاشر تقسيم 553 إلى 562 انتهت الحاشية. 2 باب هجاء المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان عند هجائه للمشركين اهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك وغير ذلك. حاشية المرجع السابق الجزء العاشر تقسيم 562 إلى 563 انتهت الحاشية. 3 باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ويقول ابن حجر العسقلاني تنبيه مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر أن الذين خوطبوا بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه والاشتغال به فزجرهم عنه ليقبلوا على القرآن وعلى ذكر الله وعبادته، فمن أخذ من ذلك ما أمر به لم يضره ما بقي عنده مما سوى ذلك. حاشية المرجع نفسه صفحة 564 إلى 566 انتهت الحاشية. خلاصة القول: على الرغم من أني وعدت بعدم الإسهاب في ذكر الآراء الفقهية إلا أنني أطلت قليلا، والسبب كما ذكرت أن هذا الموضوع قد كثر الحديث فيه وعنه قديما وحديثا. ولو رجعت أيها القارئ الكريم إلى مراجع الفقهاء المشار إليها بالهامش لوقفت معي على ما تطمئن إليه النفس في هذا الشأن. ويتلخص ذلك في نقطتين: الأولى ما يحرم غناؤه وسماعه، واحد ما كان فيه وصف خمر مهيج إليها وداع نحوها، اثنان ما كان فيه قصد هجو لمسلم ولو لذمي بدون سبب لذلك، ثلاثة ما كان فيه وصف لذكورة أو أنوثة أو تشبيب بامرأة أو بأمرد، أربعة ما كان فيه إضحاك بفحش أو كذب من القول، خمسة ما اقترن بآلة موسيقية، خلى الدف في النكاح للإعلان والطبل في الحرب، ستة ما اقترن بتكسر في الكلام وخضوع في القول وتخنث في الفعل ولو كان الكلام جيدا، وتشتد الحرمة إذا اشتمل على وصف القدود والخدود والهجر والوصال والضم والرشف والتهتك والكشف، سبعة ما فيه نياحة على الموتى بما يوحي بعدم الرضا وعدم التسليم لأمر الله تعالى ونحو ذلك، الثانية ما يباح غناؤه وسماعه، واحد الحداء وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره لما فيه من تنشيطها للسير وإيقاظ النوام، وكذا ما يقال عند الأعمال الشاقة البدنية مثل ما يحدث من عمال البناء وغيرهم والفلاحين عند الحرث والحصاد قياسا على ما حدث أيام حفر الخندق بالمدينة، اثنان ما كان داعيا لترقيق الوجدان وتهيج الأحزان شوقا إلى الله تعالى الرحمن، ثلاثة ما كان مشتملا على حكمة ووعظ وتفكر وتدبر وتحل بأخلاق كريمة، أربعة ما كان لإسماع نفسه فقط دفعا لوحشة أو لتعلم نظم القوافي وفصاحة اللسان العربي ونحو ذلك، خمسة ما كان داعيا لذكر الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكر الموت والآخرة مثل الأناشيد والتواشيح الدينية المعهودة، ستة ما حصل في أوقات السرور كالأعياد والأفراح إذا خلى عما يحرم، ومن المباح غناء النساء المعتاد في الأفراح بشرط أن يكن في مكان خاص بهن وألا يحدث اختلاط أو فحش من قول أو فعل، سبعة ما كان فيه تحريض على القتال والجهاد وكذا التشويق لأداء الفرائض والمندوبات، أما ما عدا ذلك أعني ما ليس فيه وجه حرمة وما ليس مباحا فإن النفس تطمئن إلى القول بكراهة الاستماع إليه وكراهة غنائه لما قرره الإمام الشوكاني من أن ذلك يدخل في دائرة الاشتباه والمؤمنون واقفون عند الشبهات استبراء لدينهم وأعراضهم ولأنه من حام حول الحمى أو شك أن يواقعه. وأخيرا دعوة إلى وسائل الإعلام، المستمع والناظر إلى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية يهوره الكم الهائل من الأغاني والموسيقى التي تستغرق ساعات طويلة على مدى اليوم الإذاعي، وليس أدل على ذلك من النظر في خريطة الإذاعة أو التلفزيون التي تنقلها الجرائد أو المجلة المتخصصة بذلك الاسم. وإذا كان الشافعي ونحن معهم قد قرروا أن الكلام والغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإن الكثير من الأغاني المسموعة والمرئية لا تخلو من قبيح الكلم وفحش الفعل داعية بذلك إلى التحلل من الأخلاق والقيم، تخدش الحياء بل تمزقه إربا، ألا فلينظر إلى كل ذلك قبل أن يعرض على الناس سماعا ورؤية، حتى تلك الأغاني التي فيها ذكر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تنقى من عوارض الحرمة فيها صوتا ومنظرا. فالبر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصبر وتلجلج فيه. والدعوة هي أن يتقي الله تعالى المسؤولون عن وسائل الإعلام بتنقيتها مما يحرم غناؤه وسماعه، وليتدبروا قول الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الإسراء الآية 36. وليجعلوا من هذه الوسائل منابر نشر للدعوة الإسلامية وتعريف العالم كله بالدين الإسلامي وبرسالة الإسلام، لينشر الخير والسلام، ولتتحقق بذلك الخيرية في الأمة المحمدية، مصداقا لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، آل عمران الآية 110. وليتوفر الجهد والوقت والمال لما هو أنفع، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. عنوان: فوائد متممة. عنوان الأولى: في حكم السلام على من يلعب بالملاهي والجلوس عنده. تعرض فقهاء المالكية لحكم السلام على من يلعب بالملاهي وحكم الجلوس عنده، والذي يتحصر من مذهبهم في ذلك ما يلي: حاشية، انظر حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 1 تقسيم 198 و199، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376. انتهت الحاشية. أولا: حالة التلبس باللعب والتلهي بالمعصية. يحرم إلقاء السلام عليهم حال ذلك. قال الدسوقي: في حكم اللعب بالشطرنج، والمعتمد حرمة لعبه، وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم. وكذا يحرم الجلوس معهم آنذاك، لأن فيه إعانة لهم على المعصية أو تكثيرا للعدد، ونحن مأمورون باجتناب أهل المعاصي وباجتناب مجالس الخمر والميسر والأزلام والأنصاب. أما على القول بكراهة لعب الشطرنج، فيكره إلقاء السلام على لاعبيه كما يكره جلوس معهم والنظر إليهم، لأن جليس القوم منهم. عنوان: ثانيا، حالة عدم اللعب. أجاز المالكية السلام على من شأنه أن يلعب بالملاهي، أي يؤذن للمسلم في إلقاء السلام عليهم. وأرى أنه يجوز الجلوس معهم ونصحهم بالقول لترك ذلك اللعب، وبيان حكم الشرع في ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قبيل التواصي بالحق والتناصح في الدين، فلعلهم يجهلون الحكم. عنوان الثاني: في حكم شهادة اللاعب والمغني. تناول جمهور الفقهاء في أبواب الشهادات حكم شهادة اللاعب، واعتبروا أن المداومة على اللعب واللهو قادح في الشهادة، وجرحة ترد بها شهادة ذلك اللاعب اللاهي، إذ يشترط في الشاهد العدالة، وهي تسقط بمثل المداومة على ذلك. ففي فقه الحنفية أن العدالة إنما تسقط إذا وجد واحد من خمسة: القمار، وفوت الصلاة بسببه، وإكثار الحلف عليه، واللعب به على الطريق، أو يذكر عليه فسقا، وإلا فلا. وهذا بالنسبة للعب الشطرنج، أما النرد فإنه مسقط للعدالة. حاشية: انظر مجمع الأنهر 2 تقسيم 199، والهداية 3 تقسيم 123. انتهت الحاشية. وفي الفقه المالكي مما يشترط في الشاهد العدل ألا يباشر لعب نرد وطاب ولو بغير قمار، ومثله السيجة والمنقلة، لأن لعب الأربعة حرام، فإن باشره ردت شهادته ولو لم يداوم عليه بل ولو مرة في السنة. حاشية: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الجزء الرابع، تقسيم 164 إلى 166، وانظر أسهل المدارك 3، تقسيم 213. انتهت الحاشية. ويقول حجة الإسلام الإمام الغزالي: إن اللعب بالشطرنج والحمام وسماع الغناء ليس بحرام، لكن المواظبة عليها قد تخرم المروءة في حق بعض الناس فيقدح، أما النرد وسماع الأوتار والمعازف كل ذلك حرام، ولكن لا ترد الشهادة بالمرة الواحدة بل بالإصرار والإقدام مرة يشعر بالانحلال، كما يقول: إن من أكب على اللعب بالشطرنج أو الحمام أو الرقص أو الغناء فكل ذلك يدل على خبل في عقله أو قلة مبالاة فيه، فتسقط الثقة بقوله ولا تقبل شهادته، ويختلف ذلك بالأشخاص والأحوال. حاشية: الوجيز، الجزء الثاني، تقسيم 249 و250، فيما يفيد أهلية الشهادة. انتهت الحاشية. ويقول ابن قدامة الحنبلي بعد إيراده الأدلة على تحريم النرد والشطرنج: وإذا ثبت تحريمها أي الشطرنج، فقال القاضي: هو كالنرد في رد الشهادة به، وهذا قول مالك وأبي حنيفة لأنه محرم مثله. وقال أبو بكر: إن فعله من يعتقد تحريمه فهو كالنرد في حقه، وإن فعله من يعتقد إباحته لم ترد شهادته إلا أن يشغله عن الصلاة في أوقاتها أو يخرجه إلى الحلف الكاذب ونحوه من المحرمات، أو يلعب بها على الطريق، أو يفعل في لعبه ما يستخف به من أجله ونحو هذا مما يخرجه عن المروءة. وهذا مذهب الشافعي، وذلك لأنه مختلف فيه فأشبه سائر المختلف فيه. 3، المغني مع الشرح الكبير، 12، تقسيم 37. انتهت الحاشية. كما سبق نقل الشافعية عن إمامهم قوله: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا فهذا سفه ترد به شهادته، وإن كان ذلك يقل لم ترد. حاشية: مختصر المزني، هامش الأم، الجزء الخامس، تقسيم 257. انتهت الحاشية. عنوان: الثالثة، واجب المسلم المنكر لتلك الأفعال والأقوال. يقول ابن قيم الجوزية في ذلك: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، ثم يقرر أنه إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وضرب الأمثلة على ذلك من السنة النبوية المطهرة. ويقسم المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، وهاتان مشروعتان، والثالثة أن يخلفه ما هو مثله وهي موضع اجتهاد، أما الرابعة فهي أن يخلفه ما هو شر منه وتلك محرمة. ثم يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهب ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. حاشية: أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية، الجزء الثالث، تقسيم 4 و5، انتهت الحاشية. أقول: فإذا استطاع المسلم تغيير هذا المنكر بكلمة طيبة ومجادلة حسنة، وتيقن أو ظن أن كلامه سيلقى آذانا صاغية، فيجب عليه التكلم بلسانه، وإلا بأن تيقن أو ظن عدم استطاعته ذلك فأضعف الإيمان أمامه أن ينكر ذلك بقلبه ويشهد عليه ربه، وكل راع مسؤول عن رعيته. عنوان المبحث الثاني: فيما نهي عنه بين البشر والحيوانات والطيور. أعني بهذا المبحث ما نهى عنه الشارع من أمور يكون الإنسان فيها هو الفاعل المباشر لنوع من اللهو المحرم، ويكون الحيوان أو الطائر مفعولا به أو ملهوا به على وجه ما. وأبدأ ذلك أولا ببيان رحمة الإسلام بالحيوان، وثانيا بذكر ما ورد من أحاديث النهي، وثالثا بإيراد أقوال الفقهاء، وأخيرا بأمثلة لهذا اللهو المحرم. وإليك هذه الأمور الأربعة: أولا، رحمة الإسلام بالحيوان. لئن كانت قد أنشئت في العصور الحديثة جمعيات للرفق بالحيوان، فإنه لا يخفى أن الإسلام وهو دين الرحمة الشاملة قد أوصى بكل ذي روح حيوانا كان أم إنسانا، ونهى عن الإيذاء بأي صورة كانت، وحمد كل صنيع حسن وكل فعل جميل، بل دعا إلى إحسان الذبح عند زكاة مأكول اللحم، وتضافرت في كل ذلك الأحاديث الشريفة. ومنها: 1. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. حاشية: أخرجه البخاري في باب جعل الله الرحمة 100 جزء، الجزء الرابع، تقسيم 51، مع حاشية السندي، انتهت الحاشية. 2. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل ذات كبد رطبة أجر. حاشية: صحيح البخاري، باب رحمة الناس والبهائم، الجزء الرابع، تقسيم 52 و53. انتهت الحاشية. وبجوار الصورة السابقة التي تمثل سمو الرحمة التي ترتب عليها الأجر، بل دخل الرجل بصنيعه هذا في مغفرة الله تعالى، يبين صلى الله عليه وسلم الصورة العكسية وجزاءها، فيقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. حاشية: الجامع الصغير للسيوطي وعزاه إلى البخاري، الجزء الثالث، تقسيم 522 و523، حديث 4191. انتهت الحاشية. وفي رواية: حبستها، وفي أخرى: سجنتها، وفي لفظ آخر للحديث: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها ربطتها. وقال المناوي عن الحديث: قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. ثم قال: وفي الحديث تفخيم للذنب ولو صغيرا، وأن تعذيب الحيوان حرام، وأنه يسلط يوم القيامة على ظالمه، وحل اتخاذ الهر ورباطها بشرط إطعامها وسقيها، وألحق بها غيرها في معناها. حاشية: فيض القدير للمناوي، الجزء الثالث، تقسيم 523. انتهت الحاشية. 4. إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حاشية: الجامع الصغير للسيوطي، الجزء الثاني، تقسيم 245 و246، حديث 1761، وعزاه إلى مسلم وغيره، ورمز له بالصحة، ورواه الصنعاني في سبل السلام، الجزء الرابع، تقسيم 88، باب الصيد والذبائح، وكلاهما عن شداد بن أوس. انتهت الحاشية. وقال المناوي: فإذا طلب الإحسان إلى الحيوان فغيره أولى، فيختار في القتل أسهل الطرق، وأخفها إيلاما، وأسرعها زهوقا، وإحسان الذبحة فلا يصرعها بعنف، ولا يجرها لتذبح بعنف. ومن الإحسان إحداد الآلة وتوجيهها للقبلة والتسمية والإجهاز، وتركها إلى أن تبرد، ولا يذبحها بحضرة أخرى سيما بنتها أو أمها، والأمر بحد السكين، وينبغي مواراتها منها حال حدها للأمر به في خبر، وليرح ذبيحته بسقيها عند الذبح، ومر السكين عليها بقوة ليسرع موتها فترتاح. ثم قال: وهذا الحديث من قواعد الدين. انتهى. حاشية: فيض القدير للمناوي، الجزء الثاني، تقسيم 245 و246. انتهت الحاشية. فهذه الأحاديث ونحوها دعوة للرحمة العامة بالحيوان، ومثله الطير وكل ذي روح. عنوان: ثانيا، أحاديث النهي عن التلهي بالحيوان أو الطير. وردت أحاديث شريفة نهى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور تحدث من البشر للحيوانات أو الطيور، وهي نص فيما نحن بصدده، من حرمة اللهو بحيوان أو طائر بما يحصل به تعذيب له أو إيلام أو هلاك، حتى لو كان ذلك بطريق الرمي تجاهه أي اتخاذه غرضا للرمي، فلا إن كان الرمي مطلوبا فالإيذاء منهي عنه، ولا إن كانت المصارعة مباحة بين البشر على ما سبق بيانه فمصارعة البشر لحيوان غير جائزة وهكذا. ومن هذه الأحاديث الشريفة ما يلي: 1- ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب الصيد والذبائح، الجزء الرابع، تقسيم 624، الحديث 56. انتهت الحاشية. والحديث أخرجه السيوطي في جامعه بلفظ: نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، وعزاه إلى مسند الإمام أحمد والترمذي والنسائي، ورمز له بالصحة. وقال المنوي في شرحه: غرضا بغين وضاد معجمتين بينهما راء محركة، ما كان ينصب ليرمى إليه لما فيه من الجرأة والاستهانة بخلق الله والتعذيب عبثا. حاشيه: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء السادس، تقسيم 347، حديث 9546. انتهت الحاشية. 2- ما أخرجه الإمام مسلم عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال النووي: وهو حبسها لتقتل برمي ونحوه. حاشية: صحيح مسلم المرجع السابق، باب النهي عن صبر البهائم، الجزء الرابع، تقسيم 623، الحديث 55. انتهت الحاشية. والحديث أخرجه السيوطي أيضا وعزاه إلى الصحيحين وأبي داود والنسائي وابن ماجة، ورمز له بالصحة أيضا. وقال المنوي: تصبر البهائم بضم أوله، أي يمسك شيء منها ثم ترمى بشيء إلى أن تموت أخذا من الصبر، وهو الإمساك في ضيق، يقال صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف. والنهي للتحريم للعن فاعله في خبر مسلم، واللعن فيه دلائل التحريم. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء السادس، تقسيم 340، حديث 9517. انتهت الحاشية. 3- ما رواه الإمام مسلم عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. 4- وما رواه الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. قال النووي في شرحه للأحاديث: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه، وهو معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النحي للتحريم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن عمر: لعن الله من فعل هذا. حاشية: صحيح مسلم بشرح النووي، المرجع السابق، الجزء الرابع، تقسيم 624 و625، الحديثان 58 و59، وشرح النووي صفحة 623 و624. انتهت الحاشية. هذا ومعنى كل خاطئة من نبلهم، أي ما لم يصب المرمى، أي كل واحدة لا تصيب الطير، وهي بمعنى المخطئة. وفي التعبير بالخاطئة إشارة إلى حرمة الفعل، حيث إن الخاطئ من تعمد وقصد إلى ما لا ينبغي وهو الذنب. وفي التنزيل العزيز: والمؤتفكات بالخاطئة. حاشية: الآية 9 من سورة الحاقة. وانظر في معنى خاطئة شرح النووي صفحة 624، ولسان العرب 2 تقسيم 1192 إلى 1194. انتهت الحاشية. وبعد، فقد دلت الأحاديث الشريفة على حرمة اتخاذ حيوان أو طائر غرضا يرمى عليه، وأن من يفعل ذلك ملعون من الله تعالى، وسواء أحصل ذلك بدون عوض أم بعوض. كما يحرم حبس الحيوان أي تصبيره لغرض غير شرعي أيضا. ويستدل على الرحمة أيضا بأدلة عقلية، منها: حاشية: انظر شرح النووي على مسلم، الجزء الرابع، تقسيم 623، وفيض القدير للمناوي، الجزء السادس، تقسيم 347. انتهت الحاشية. أكرر: ويستدل على الرحمة أيضا بأدلة عقلية، منها: واحد، أن ذلك تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لزكاته إن كان مذكا ولمنفعته إن لم يكن مذكا. اثنان، أن هذا الفعل فيه جرأة واستهانة بخلق الله تعالى وتعذيب الحيوان أو الطائر عبثا. عنوان: ثالثا، أقوال الفقهاء. ذكر فقهاء الحنفية أن نخس الدابة وركضها للجهاد وغيره من غرض صحيح لا بأس به، وللتلهي مكروه. حاشية: الاختيار لتعليل المختار، الجزء الرابع، تقسيم 27. انتهت الحاشية. ونخس الدابة معناه غرز عود أو نحوه في جنبها أو مؤخرها حتى تنشط في سيرها، ومنه سمي بائع الدواب النخاس. أما ركضها فمعناه ضرب جنبيها برجله حثا لها على سرعة السير أيضا. حاشية: لسان العرب، الجزء السادس، تقسيم 4376، نخس، والجزء الثاني، 1718، ركضا. انتهت الحاشية. ويعني هذا جواز قليل الإيلام للدابة لتحصيل غرض شرعي يراد منها، نحو تنشيطها على السير أو المسابقة الشرعية بين الخيل، إذ لا يعد ذلك لهوا. أما لغير ذلك فيعتبر لهوا، فالأولى تركه أن يكره. أما في الفقه المالكي فيؤخذ من كلام الشيخ الدسوقي حرمة تعذيب الحيوان لغير غرض شرعي، إذ تقرر أن المسابقة مستثنات من ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع، وأحد هذه الأمور تعذيب الحيوان لغير مأكلة. حاشية: راجع بقية الأمور في المبحث الثاني في مشروعية السباق، وانظر حاشية الدسوقي، الجزء الثاني، تقسيم 209. انتهت الحاشية. وبذلك يتفق المذهبان على أن إيلام الحيوان لغير غرض شرعي لا يجوز، أما لغرض شرعي فهو أمر مستثنى من هذا الأصل فيجوز. ومن فقه المالكية أيضا في باب الزكاة يؤخذ ما يلي: حاشية، انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل الجزء الثاني تقسيم 107 و108 وبلغة السالك للصاوي الجزء الأول تقسيم 679 انتهت الحاشية. ألف مأكول اللحم: يحرم اصطياد مأكول من طير أو غيره بلا نية أو بنية حبسه أو الفرجة عليه أو بنية قتله، أما بنية الزكاة فجائز قطعا، فلا يجوز حبسه بنحو قفص ولو لذكر الله أو لسماع صوته كبرة وقمري وكروان. والظاهر أنه يمنع شراء درة أو قمري أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها، كما حرم الاصطياد لذلك، ويكره الاصطياد له بغرض اللهو والتلهي. يجوز اصطياده لغرض شرعي نحو القنية بغرض تعليمه الذهاب لبلد ما بكتاب معلق بجناحه، كما في الحمام الذي يستخدم في نقل البريد على ما سبقت الإشارة لذلك، أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة، أو تعليم البازي أو غيره لاصطياد. عنوان باء غير مأكول اللحم: يجوز اصطياده بنية قتله، ولا يعتبر ذلك من العبث، ومن ذلك قتل الفواسخ الخمسة المؤذية، ففي الحديث الصحيح: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني الجزء الثاني تقسيم 133 حديث 193 انتهت الحاشية. لا يجوز اصطياده بنية حبسه أو الفرجة عليه كقرب ونسناس، لكن في مواهب الجرير للحطاب ما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب، وأن بعضهم أخذ الجواز من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. يجوز اصطياد القرد للتمعيش به بتلعيبه والفرجة عليه. وبعد، فيتحصل مما سبق في حديث أبي عمير مع النغير وحديث المرأة والهرة جواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وهو مفاد مذهب المالكية، حيث أجازوا حبس بعض الحيوانات أو الطيور لغرض شرعي بشرط عدم التعذيب وضرورة الإطعام والإحسان إلى الحيوان. عنوان حديقة الحيوان والفرجة على ما فيها: بناء على القول بجواز حبس الحيوان أو الطير لغرض شرعي، أرى أنه لا حرمة في حبس بعض الحيوانات والطيور بأقفاص وأماكن معدة لذلك بما يسمى حديقة الحيوان، ما دام يقدم لهذه وتلك الطعام والشراب، وشروطة ألا يحدث إيذاء لأي منها. والغرض الشرعي في نظري كما هو مشاهد رؤية الصغار والكبار لهذه الحيوانات والطيور التي ربما يقرؤون أو يسمعون عنها ولا يشاهدونها إلا في مثل هذه الحديقة، وكثيرا ما يحدث أن تخصص المدارس بعض رحلاتها لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة لمشاهدة الطلبة الأنواع المختلفة من الحيوانات والطيور. أما المنهي عنه فقد سبق تقريره وبيانه، والله تعالى أعلم. عنوان رابعا: في أمثلة من اللهو المحرم بالحيوان. يؤخذ من الأحاديث الشريفة السابقة ومن أقوال الفقهاء حرمة اللهو بالحيوانات أو الطيور في الحالات الآتية: واحد، مصارعة الثوران، وهي رياضة مشهورة في إسبانيا وما زالت تقام حتى الآن ويشاهدها الآلاف، حيث يقوم شخص مدرب يسمى مايتادور بمصارعة أحد الثوران بأن يركب حصانا مرة أو يصارع على قدميه أخرى، وغالبا ما تكون بيده قطعة من القماش الأحمر اللون، وتنتهي المصارعة غالبا برشق مجموعة من الأسنة والرماح بجسد الثور، وقد تنتهي بحياة المصارع ذاته. ولا شك في حرمة ذلك، لما يترتب عليه من إيلام للحيوان وإيذاء له، ومن إلقاء النفس في التهلكة من ناحية أخرى. 2- نصب طير أو حيوان والرمي تجاهه بسهم أو رمح، أو التصويب عليه بمندقية أو مدفع رشاش ونحو ذلك. عنوان المبحث الثالث: فيما نهي عنه بين الحيوانات والطيور بعضها البعض. أتناول في هذا المبحث ما نهى عنه الشارع من قيام الإنسان بإحداث لعب ما أو لهو معين بين بعض الحيوانات أو بعض الطيور، فيكون الطرفان حيوانين أو طائرين، بينما يقتصر دور الإنسان على كونه المحرك أو الدافع لذلك. وغالبا ما يحدث إيلام أو إيذاء لأحد الحيوانين أو الطائرين أو لكليهما عادة، فأتعرض لذلك من خلال نقاط 3 كالثلاثة الأخيرة في المبحث السابق. أولا، ما ورد من أحاديث تنهى عن ذلك. أخرج الإمامان الترمذي وأبو داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حاشية صحيح الترمذي، باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم، الجزء السابع، تقسيم 202 و203، وسنن أبي داود، باب في التحريش بين البهائم، الجزء الثالث، تقسيم 26، حديث 2562، انتهت الحاشية. والحديث أخرجه الإمام السيوطي في جامعه الصغير أيضا، وعزاه إلى الإمامين السابقين ورمز له بالحسن. وقال المنوي في معنى التحريش: إنه الإغراء بين الحيوانات وتهييج بعضها على بعض. ثم تساءل: هل النهي للتحريم أو الكراهة؟ قولان. ودخل في النهي مناطحة الثيران والكباش ومناقرة الديوك ونحو ذلك. حاشية الجامع الصغير مع فيض القبير، الجزء السادس، تقسيم 303، حديث 9337، انتهت الحاشية. وأصل التحريش في اللغة الإغراء والإفساد بين القوم، وكذلك بين الكلاب، وتهييج بعض الحيوانات على بعض. حاشية لسان العرب، الجزء الثاني، تقسيم 834، انتهت الحاشية. والحديث الشريف أصل في النهي عما يقوم به الإنسان من تحريش بين البهائم أصلا، ويدخل في ذلك الطيور قياسا عليها. ثانيا، أقوال الفقهاء: اشترط المالكية في الشاهد العدل أن يكون ذا مروءة، وهي كمال النفس بصونها عما يوجب ذمها عرفا. ومن أمثلة ذلك ترك غير اللائق من اللعب بطائر كحمام أو غيره من عصافير، وتيوس الغنم، كتصويت الكباش بعضها على بعض ونحو ذلك. حاشية بلغة السالك مع أقرب المسالك، الجزء الثالث، تقسيم 302 و303، وحاشية الدسوقي 4، تقسيم 166، انتهت الحاشية. ويحرم الشافعية السبق بنطاح الكباش ونقار الديكة أو مهارشة الديكة، واعتبروا ذلك من أسفه أنواع السبق، وحكموا عليه بالبطلان سواء أوقع بعوض أم بغيره، إذ أن ذلك من الباطل الذي لا يختلف أحد من أهل العلم في عدم جوازه، ونسبوه إلى فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله تعالى بذنوبهم. حاشية المجموع شرح المهذب 15، تقسيم 142، وروضة الطالبين للنووي 10، تقسيم 351، وحاشية الشرقاوي 2، تقسيم 425، انتهت الحاشية. ومن القولين يعلم حرمة هذه الأمور وعدم جوازها. ثالثا، أمثلة لما نهي عنه. تتضح هذه الأمثلة من أقوال الفقهاء تبعا للحديث الشريف. فمن ذلك: 1- مناطحة الكباش، وذلك بتحريضها على أن يضرب أحدها الآخر بقرونه، فيحرم ذلك لما فيه من تعذيب للحيوان دون حاجة أو منفعة في ذلك. ويدخل في مناطحة الكباش مناطحة بعض البهائم لبعض، كثيران البقر أو الجاموس. 2- مهارشة الديكة، ويسمى نقار الديكة، حيث يحرض كل منهما على نقر الآخر بمنقاره. 3. تحريض الكلاب على عض بعضها البعض، وعلى ذلك يحرم أن يجعل أولام الحيوانات أو إيذاؤها لبعضها البعض أداة من أدوات له أو لونا من ألوان اللعب، إذ في ذلك إيلام لها أو هلاك لبعضها دون فائدة تتحقق أو مصلحة ترجى، اللهم إلا مجرد اللهو والعبث وهو حرام. عنوان الفصل الخامس في المسابقات الدينية والثقافية والتجارية. عنوان المبحث الأول في المسابقات الدينية. تمهيد. تقدم رجحان مذهب جمهور الفقهاء في التوسع في النظرة إلى حديث السبق، ذلك أن الحديث وإن قصر السبق على الثلاثة المذكورة فيه النصل والخف والحافر فإنه نص على الأسلحة الموجودة آنذاك في عهده صلى الله عليه وسلم. أما وقد تطورت الأسلحة وأضحت الثلاثة السابقة لا مكان لها غالبا في الحروب الحديثة، فلا مناص حينئذ من وجود القياس عليها. ونظرا لآية سورة الأنفال من إعداد القوة وعمومية الآية على ما سبق دوامه في موضعه. وعلى ذلك فكل مسابقة تجرى في الأسلحة الحديثة بقصد اكتساب المهارة والكفاءة استعدادا للذود عن دين الله وعن الوطن لا مانع منها، فهي جائزة وإن وقعت بعوض على ما سبق ترجيحه فيما يجوز بعوض. ولما كان التثقيف الديني مطلوبا والتفقه في الدين من الخير الذي يريده الله للمسلم، ولما كان العوض أو الإفادة حافزا على ذلك كله، فإنه لا مانع أيضا من إحداث مسابقات دينية للترغيب في حفظ القرآن الكريم والتفقه في أمور الدين، ذلك أن النتيجة في النهاية محمودة على كل حال. وسأتناول المسابقات الدينية من نواح ثلاث: أولها مشروعية المسابقة في الدين، وثانيها أقوال الفقهاء في ذلك، وثالثها حكم إجراء تلك المسابقات. عنوان أولا مشروعية المسابقة في الدين. أقصد بذلك إيراد بعض الآيات والأحاديث الشريفة التي تحض على التسابق في أمور الخير وفرائض الدين، مما يعتبر مسوغا لإقامة مثل المسابقات الدينية محل البحث. ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي: 1. قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، الآية 48 بعد 100 من سورة البقرة. فالآية تتضمن بعمومها الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات، وإن كان المعنى المراد حسب سياق الآية المبادرة بالصلاة أول وقتها. حاشية تفسير القرطبي الجزء الثاني تقسيم 165 و166 انتهت الحاشية. 2. ويؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله، ووسط الوقت رحمة الله، وآخر الوقت عفو الله. أخرجه السيوطي في جامعه الصغير وعزاه إلى الدارقطني عن أبي محظورة ورمز له بالصحة. حاشية الجامع الصغير مع فيض القدير الجزء الثالث تقسيم 83 حديث 2808 انتهت الحاشية. ووجه الدلالة أن رضوان الله تعالى عن المحسنين، أما عفوه سبحانه فهو عن المقصرين، فكأن الذي يسارع بأداء الصلاة وإقامتها أول الوقت سيحصل على رضوان الله تعالى، أما الذي يؤخرها عن ذلك فهو من جماعة المقصرين، ومثله يأمل في عفو الله تعالى. 3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. حاشية صحيح البخاري مع حاشية السندي الجزء الأول تقسيم 158 باب فضل الجمعة 3 تفسير القرطبي الجزء 17 تقسيم 256 انتهت الحاشية. ووجه الدلالة فيما نحن بصدده أنه يمكن أن يقال إن من بكر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة فكأنما حصل على عوض هو بدنه ثم قربها لله تعالى، وذلك عوضا عن مبادرته بالرواح في الساعة الأولى، وهكذا من يليه وإن كان عوضه أقل. 4 وفي قول الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الحديد الآية 21 أمر من الله تعالى بالمصارعة والمبادرة بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة منه سبحانه، ومما قيل في ذلك أي سارعوا بالتكبيرة الأولى مع الإمام، وقيل الصف الأول. ودلالة هذا على مطلوبية المصارعة في الطاعات الدينية. 5 وفي سورة المطففين وصف لأحوال الأبرار وما أعده الله تعالى لهم من نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، يقول تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الآية 26 أي فليرغب الراغبون وليتبادر المتبادرون في العمل، نظيره لمثل هذا فليعمل العاملون الصافات الآية 61 حاشية المرجع السابق الجزء 19 تقسيم 266 انتهت الحاشية. 6 وفي قول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم الحجرات الآية 13 دعوة إلى التحلي بالتقوى بل التنافس في الاتصاف بها، والعوض هو الكرامة عند الله تعالى المعبر عنها بصيغة أفعل التفضيل، فكلما ازداد المؤمن تقوى ازداد عند الله تعالى كرامة. وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث للحث على المسابقة إلى الخيرات والمبادرة بالطاعات للحصول على خيري الدنيا والآخرة ومغفرة الله تعالى ورضوانه. عنوان ثانيا أقوال الفقهاء في المسابقات الدينية. يذكر فقهاء الحنفية بعد إجازتهم المسابقة بالسهام والخيل وغيرها باعتبار ذلك تحريضا على آلة الحرب والجهاد مسألة تعد نصا في الموضوع، وهي وعلى هذا لو اختلف اثنان أي فقيهان في مسألة وأرادا الرجوع إلى شيخ وجعل على ذلك جعلا فإنه إذا شرط لمن معه الصواب صح ولو لكل على صاحبه، فهذا جائز لأنه لما جاز في الأفراس لمعنى يرجع إلى الجهاد، يجوز هنا للحث على الجهد في طلب العلم لأن الدين يقوم بالعلم كما يقوم بالجهاد. حاشية مجمع الأنهر مع بدر المتقي الجزء الثاني تقسيم 550 والاختيار لتعليل المختار الجزء الرابع تقسيم 27 انتهت الحاشية. والناظر للعبادة يعلم أن المسابقة هنا حصلت بين اثنين بسبب اختلافهما في مسألة كانت نتيجة الوصول فيها لحكم أو رأي مترتبة على جهد وجد، فإذا ما قام أحدهما أو كلاهما بدفع العوض وحكمنا بالجواز فلأن يجوز العوض من الدولة أو جهة معينة بهدف المسابقة والاجتهاد في الدين فذلك من باب أولى. عنوان ثالثا حكم إجراء المسابقات الدينية. يؤخذ من أقوال فقهاء الحنفية جواز إجراء هذه المسابقات الدينية، وسواء أكان العوض في هذه المسابقات يدفع نقدا للفائز فيها أو يقدم في صورة جوائز عينية، وتحسن بعض الهيئات صنعا في تهيئة الفرصة لبعض الفائزين بتأدية فريضة الحج أو تأدية العمرة. هذا وقد أجازت جهات الفتوى في جمهورية مصر العربية هذه المسابقات الدينية وبذل الأعواض والجوائز للفائزين فيها، ومن ذلك 1 الفتاوى الإسلامية دار الإفتاء المجلد العاشر فتوى رقم 1306 صفحة 3574 إلى 3580 للشيخ جاد الحق علي جاد الحق. وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1402 للهجرة 1982 للميلاد. 2 جريدة اللواء الإسلامي السنة الرابعة العدد 189 الخميس 20 من ذي الحجة عام 1405 الهجري، خبر بعنوان 3000 جنيه جوائز في المسابقة السنوية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك في موضوعات فقه العبادات والسيرة والتاريخ الإسلامي والقضايا الإسلامية المعاصرة. 3 الجريدة السابقة السنة الثالثة العدد 122 23 من شعبان عام 1404 للهجرة صفحة 6، أنت تسأل والإسلام يجيب، فتوى بعنوان مسابقات الحج والعمرة وفيها جواز الحج والعمرة لمن يؤدونهما عن طريق المسابقات الشرعية. وعلى ذلك فما تقوم به بعض الجهات كالأزهر الشريف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الشباب والرياضة وبعض المجلات والجرائد من إجراء مسابقات دينية بين الشباب وغيرهم لهو أمر مشروع جائز، إذ الدين يقوم بالعلم والتنافس فيه كما يقوم بالجهاد في سبيل الله. عنوان المبحث الثاني في المسابقات الثقافية، أعني بتلك المسابقات ما عدا المسابقات الدينية السابقة، أي التي لا يكون موضوعها أحد الموضوعات الدينية بل يكون في أي فرع من فروع الثقافة المختلفة. فإن كانت هذه العلوم والفنون التي تجرى فيها تلك المسابقات ذات فائدة بالمجتمع وتعود عليه بالنفع وتخلو من الضرر والمفسدة فإن القول بجوازها هو المتجه. أما إذا صاحب إجراء هذه المسابقات أمور محرمة ككشف العورات أو هتك الحرمات كما يحدث في غالب مسابقات الفوازير التي تعرض على شاشة التلفاز في شهر رمضان المبارك، فإن ذلك يعد أمرا مخالفا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وعليه فلا يجوز إجراؤها كما يحرم النظر إليها، وبالتالي يحرم العوض فيها سواء أكان للعاملين فيها أم لجمهور المشتركين في الحصول على جوائزها. أما سائر المسابقات الثقافية التي لا يترتب عليها حرمة أو مخالفة للشرع فإنه يفتى بجوازها وجواز أخذ الأعواض فيها. وقد أفتت بذلك جريدة اللواء الإسلامي السنة الرابعة العدد 182 الخميس أول ذي القعدة عام 1405 الهجري، باب أنت تسأل والإسلام يجيب، صفحة 70، فتوى بجواز جل جوائز المسابقات الثقافية. ولعل شهر رمضان المبارك وما يحدث فيه من جانب وسائل الإعلام المختلفة من إجراء مسابقات متعددة خير شاهد على جواز بعض هذه المسابقات من ناحية وحرمة بعضها الآخر من ناحية أخرى. عنوان المبحث الثالث في المسابقات التجارية، لعل الكم الهائل من المسابقات التي تقوم بها جل الشركات التجارية والصناعية والتي تنشر تفاصيلها عبر أجهزة الإعلام ووسائلها المختلفة ما يقرب المراد من هذا المبحث، وذلك بتصوير مثل هذه المسابقات وكيفية حدوثها ثم محاولة استكشاف حكم الشرع فيها. عنوان أولا كيفية هذه المسابقات، يتم إجراء المسابقة من جانب الشركة التجارية بناء على طلب يقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية موضح به حقيقة المسابقة وجوائزها، وتحصل الشركة على ترخيص من الوزارة بإجراء المسابقة، وحتى لا تتعرض الشركات للمساءلة القانونية إذا ما قامت بإجراء مسابقة دون الحصول على هذا الترخيص، وتقدم الشركة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية خطاب ضمان بالمبالغ المخصصة للجوائز، وذلك لضمان جدية دفع المبالغ للفائزين، وبالتالي تتحمل وزارة الشؤون أي تلتزم بالسداد حالة عدم سداد الشركة الجوائز المحددة للفائزين، كما يتم السحب أي إجراء القرعة واختيار الفائزين تحت إشراف الوزارة للتحقق من سلامة الإجراءات والسحب، ومن أمثلة هذه المسابقات ما يلي على سبيل الإجمال: مسابقات من جانب شركات المياه الغازية ومنها: ألف، مسابقة كندا دراي الذهبية سبورت كولا وكندا دراي برتقال، وقامت بهما شركتا القاهرة والإسكندرية للمرطبات والصناعة، وكانت نتيجة السحب الثالث والمعلنة بجريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 11/12/1989 صفحة 12 والفائز الأول 50 جنيها ذهبا والثاني 20 جنيها ذهبا والثالث 10 جنيهات 850 جائزة قيمة كل منها جنيه ذهب واحد. ده مسابقة المفتاح السحري بيبسي كولا العالمية، وذلك مقابل وضع غطاء بلاستيك مرسوم عليه مفتاح صغير يوجد بالصدفة في أحد غطاءات الزجاجات ويرسل ذلك إلى جهة التسابق، وكانت النتيجة حصول الفائز الأول على مبلغ 100,000 جنيه مصري. مسابقات عن المأكولات الشمعدان للأطفال وغيرها من مثل مسابقات في أنواع من صفائح السمن. مسابقات عن إعلانات لبعض علب التدخين فتلقى صورة الإعلان تشغل جل الصفحة بينما كتب أسفلها بعبارة دقيقة لا تكاد ترى فضلا عن قراءتها: التدخين ضار جدا بالصحة إلى آخره. مسابقات لشراء بطاقات سميت في حب مصر لشراء عدد 5 ملايين بطاقة تعدل 5 ملايين جنيه لتجرى قرعة على عدد محدود للذهاب لمشاهدة مباريات كأس العالم في إيطاليا، وقد ألغيت المسابقة قبل السفر بيومين لعدم توافر الأعداد اللازمة من المتسابقين. مسابقات في أنواع من الصابون أو المنظفات المختلفة، وهكذا تكاد تدخل المسابقات جل المبيعات أو المشتريات في السوق التجارية المحلية والعالمية. عنوان ثانيا: حكم الشرع في هذه المسابقات. من المقرر شرعا أن من الباطل المحرم الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش، ويضيف فقهاء المالكية لأنواع الباطل الخديعة، ويعرفونها بأنها لين الكلام أو تحسين الفعل للغير لقصد التوصل إلى غرض دنيوي كما يفعله التاجر مع مريد الشراء، ثم يقولون: إن أنواع الباطل لا خلاف في حرمتها، ومن استحل شيئا منها كفر إن كانت حرمته معلومة من الدين بالضرورة، ومن ارتكب شيئا من الباطل من غير استحلال وجب عليه التوبة منه، ويجب رده أو عوضه لربه أو وارثه حيث عرفه، وإن لم يعرفه فإنه يتصدق به في الفقراء والمساكين. حاشية: الفواكه الدواني، الجزء الثاني، تقسيم 376 و377، انتهت الحاشية. ومن العبارة السابقة يتضح أمران: أحدهما أن من الباطل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالربا والقمار والغش، وأنه من استحل من ذلك شيئا فقد كفر، والآخر أن الخديعة بمعنى لين الكلام أو تحسين الفعل للغير بغرض التوصل إلى نفع دنيوي تلحق بالباطل، وأن من ارتكب منها شيئا من غير استحلال وجبت عليه التوبة ورد العوض إن أمكن، وإلا وجب التصدق به. ولعل فقهاء المالكية الذين تحدثوا عن ذلك لم يقصدوا مثل هذه المسابقات الحالية، بل قصدوا كما ذكروا في الخديعة لين الكلام أو تحسين الفعل. وعندي أن هذه المسابقات من تلك الخديعة للأمور التالية: أولا، في المسابقات الجائزة في النصل أو الخف أو الحافر يكون المشتركون محدودين معلومين غالبا، فيتسابقون لإخراج الفائز، وقد يحصلون جميعا على أعواض، وإن لم يحصل بعضهم فقد تحققت الفائدة على الجميع من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى. وأين هذه من تلك؟ ثانيا، في المسابقات الدينية أو الثقافية يشترك الآلاف لغرض ديني نافع، نعم يفوز بعضهم ولا يفوز الآخرون، لكن الجميع قد استفاد بزيادة علمه الديني أو الثقافي. فتحت أي من النوعين تقع المسابقات التجارية فالمشتركون يبلغون الآلاف، لكن الفائزين قلة معدودة محدودة، ولم يستفد الباقون شيئا. اللهم إلا إذا كان تضييع الوقت والمال وخيبة الرجاء والآمال تعد فائدة أو تعتبر جائزة. ثالثا، إن مصاريف الإعلام عن هذه المسابقات والسلع والجوائز التي تصرف بعد ذلك تعتبر من المصروفات التجارية التي تخصم من إجمالي الأرباح للشركة أو الجهة القائمة بالمسابقة، وبالتالي لا تخضع للضرائب، فلا خسارة إذن للقائمين بها، لكن الخسارة للآلاف أو الملايين المشتركين فيها. رابعا، أنها تعود جمهور المسلمين على الكسل وانتظار الفوز بلا عمل أو مجهود يذكر، اللهم إلا جمع أغلفة أو صور ونحوها، وانتظارا لأمل هو سراب في سراب. خامسا، أن فيها ترغيبا لجمهور المشتركين بكثرة شراء تلك السلعة بغية الدخول في المسابقة وبهدف الحصول على الجائزة الموعودة، والهدف الأعظم زيادة مبيعات السلعة على حساب كثرة المشترين لها. سادسا، أن هذه الشركات قد وضعت في اعتبارها بالحسابات والتقديرات أن تحصل على أضعاف ما ستقدمه من جوائز للمتسابقين، فتكون قد حققت النفع والفائدة لها أولا، والقليل من ذلك للفائزين. سابعا، إذا اعتبرنا أن الجائزة عوض للفائز، فبناء على ما سبق من شروط في إخراج العوض، ومن أنه إذا أخرج المتسابقان العوض ليأخذه السابق منهما فتلك صورة ممنوعة باتفاق، وعلة المنع كون ذلك من القمار المحض لتردد كل منهما بين أن يغنم أو يغرم فتحرم. فإذا كان ذلك غير جائز فيما جازت المسابقة فيه بعوض، فلأن يحرم هنا فيما لا تجوز المسابقة عليه أو فيه من باب أولى. وها هنا قد أخرج المتسابقون جميعا العوض ليأخذه السابق منهم، لا على جهد قدمه أو مران ونضال مرطادة، ولكن رمية من غير رام، حيث تجرى قرعة لاختيار الفائز الأول فالثاني. وعلى ذلك يبدو لي عدم شرعية هذه المسابقات التجارية، حيث لا يوجد غرض صحيح ولا نفع شرعي يتحقق من ورائها، اللهم إلا أن يكون حصول النفع المادي الكبير لمثل هذه الشركات وحصول القليل من المشتركين فيها مع كثرتهم على جوائز ضخمة نفعا شرعيا أو غرضا صحيحا يذكر. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله تعالى أعلى وأعلم. عنوان الخاتمة، وتتضمن ثمرة البحث وأهم نتائجه. الحمد لله تعالى في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام التامان المباركان على من ختم الله برسالته الأديان، سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان. وبعد، فمن الطبيعي بعد هذه الرحلة الطويلة في استعراض شتى أنواع السباق واللعب واللهو تعريفا ومشروعية وحكما وتاريخا وواقعا، أن نصل إلى الخاتمة، والله تعالى نسأل أن يرزقنا حسن الخاتمة. ولما كانت هذه الخاتمة من ثمرة بحث وأهم نتائجه، فقد ارتأيت ألا تكون تلخيصا لما سبق تفصيله أو إجمالا لما تقدم بيانه، بصورة قد يجد القارئ في بعضها تكرارا يشعره بنوع من الملل، فحاولت أن أنهج فيه نهجا أدعو الله أن يوفقني فيه، فقسمت ذلك ثلاثة أقسام. أولها في ضوابط السباق واللعب واللهو، وثانيها في نتائج عامة، وثالثها في الدعوة الموجهة إلى وسائل الإعلام وأجهزة الرياضة. فإلى هذه الضوابط وتلك النتائج وهاتيك الدعوات، والله تعالى من وراء القصد، وهو سبحانه الهادي إلى سواء السبيل وإلى الطريق المستقيم. عنوان، أولا ضوابط السباق واللعب واللهو. بعد بيان حكم الأنواع المتعددة من السباق واللعب واللهو، وبعد اندثار بعض اللعبات واستحداث البعض الآخر، وجدت أنه من الأهمية بمكان أن أضع ضوابط تعتبر بمثابة قواعد يمكن تطبيقها على ما هو موجود من لعب أو لهو أو سباق، وكذا على ما عساه أن يوجد ليعرف حكم ذلك إن شاء الله تعالى. وسوف أضع الضابط أولا ثم أتبعه بأمثلة إجمالية بناء على ما سبق تفصيله وبيانه. الضابط الأول ما ترتب عليه إعداد للقوة واستعداد لملاقاة الأعداء، وكان معينا على ما أمر الله تعالى به في قوله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهو مباح سواء أكان بعوض أم بغيره، وتعتريه بقية الأحكام التكليفية الخمسة وما لم يترتب عليه استعداد للجهاد فيحرم فيه العوض. مثال ذلك الرمي بالسهام وبالرماح المختلفة وبالحجارة وبالبنادق والمدافع والقذف بالطائرات، وكل ما من شأنه إحداث نكاية بالعدو وتستحدثه القوات المسلحة، وكذا المسابقة بين الإبل والفيلة وما يقاس عليها من سفن بحرية ودبابات ومدرعات عسكرية ثقيلة، بجامع أنها في قتال العدو برا وبحرا كالإبل في القتال على الأرض. وكذا المسابقة بين الإبل والموتوسيكلات والعربات الخفيفة بجامع السرعة في كل. والأصل في هذه المسابقات الجواز بجعل أو بغيره، وقد يسن إذا قصد به التأهب والاستعداد للجهاد، ويجب إذا تعين طريقا للجهاد، ويحرم إن قصد به الحرام كقطع طريق أو حرابة أو حصل فيه مقامرة، ويكره إذا قصد به مجرد اللهو واللعب. الضابط الثاني ما ترتب عليه بناء للجسم أو تحققت به آثار طيبة وخلا عما نهى عنه الشارع، فهو مباح إن وقع بدون عوض، وإلا فإن صاحبه منهي عنه أو حصل بعوض فهو حرام، إلا أن يتبرع متبرع لغرض شرعي. مثال ذلك المسابقة على الأقدام والمصارعة والسباحة وبعض أنواع الرمي ولعب الكرة بأنواعها المختلفة وحمل الأثقال وتسلق الجبال والألعاب الأولمبية الحديثة وبعض الألعاب الريفية الشعبية. وتحرم مصارعة المحترفين ومصارعة النساء والجمباز والباليه المائي للتجاوزات الأخلاقية والشرعية ولكشف العورات. الضابط الثالث ما اعتمد على الحساب والفكر ولم تترتب عليه فائدة شرعية محققة فالأولى تركه، مثاله اللعب بالشطرنج وبالسوجة الخماسية والسباعية. الضابط الرابع ما كان معتمده على الحزر والتخمين فقط فهو حرام مطلقا. مثاله اللعب بالنرد الطاولة والطاب ولعب الورق الكوتشينة ولعب الدومينو. الضابط الخامس ما اشتمل على لهو مباح او غناء جائز في ايام السرور الشرعي فهو مباح وقد يندب، وما تضمن فائدة للصغار جاز لعبه. مثاله الغناء والضرب بالدف في النكاح وكذا في يوم العيد ومقدم الغائب وعند ولادة مولود وكذا. جواز لعب البنات بالعرائس والدمى ولعب الصبية والأطفال بالمستحدثات من الميكان والكمبيوتر ونحوه. الضابط السادس ما ترتب على سماعه أو رؤيته عظة أو عبرة وخلى عن كذب أو انتهاك حرمة أو استهزاء بالغير أو محاكاة مضحكة أو كشف عورات أبيح وإلا حرم. مثاله سماع ومشاهدة الحكايات والتمثيليات من وسائل الإعلام المختلفة وكذا ارتياد السينما ومشاهدة الفيديو بالشروط السابقة. الضابط السابع ما كان فيه حذق ومهارة أو صحبته خطورة فيجوز لعبه إن أمن السلامة وخلى عن العوض، فإن مات فهو عاص. مثاله ألعاب السيرك والأكروبات وترويض النمور والوحوش وإمساك الحيات والثعابين. الضابط الثامن في الجعل المخرج إذا أخرجه غير المتسابقين أو هما ومعهما محلل أو أحدهما فقط جاز، أما إذا أخرجاه معا دون محلل فهو قمار فيحرم. مثاله الجعل المخرج في سباق الخيل بشروطه السابقة، أما سباق الخيل الحالي فهو قمار محض وحرام قطعا. الضابط التاسع ما ترتب عليه إيلام لحيوان أو إيذاء لطير أو هلاك لأحدهما حرم، وإلا بأن حبس لغرض شرعي وأطعم فلا يحرم. مثاله حرمة التحريش بين البهائم كمناطحة الكباش ونقار الديكة وعض الكلاب لبعضها البعض ومصارعة الثيران واتخاذ شيء فيه الروح غرضا، ويجوز حبس طير ونحوه في قفص لغرض شرعي على ما سبق. الضابط العاشر ما ترتب عليه إقامة الدين والعلم النافع جازت المسابقة فيه بعوض وإلا فلا. مثاله المسابقات الدينية والثقافية إذا خلت الأخيرة عن كشف عورات أو هتك حرمات وإلا فتحرم. الضابط الحادي عشر ما حصلت فيه مقامرة أو خديعة أو غش فإنه يحرم مطلقا حتى ولو وقع في الأمور الجائزة. مثاله سباق الخيل الحالي والمسابقات التجارية على ما سبق تقريره. عنوان: ثانيا نتائج عامة. واحد: الوقت هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة وأعظمه ما يقضيه في طاعة الله تعالى وذكره وشكره وحسن عبادته، ولا حرج عليه في تمضية بعضه في لعب أو لهو مباح أو مسابقة مشروعة. اثنان: اللهو واللعب فعل الباطل والعبث الذي هو ضد الحق وغير جد من غير فائدة، فإن تحققت الفائدة كان من الحق. ثلاثة: الأصل في اللعب واللهو الحرمة إلا ما استثناه الشارع وما قيس عليه، فمنه ما هو محظور ومنه ما هو مباح، وقد يندب في أمر ما على وجه ما. أربعة: الرياضة البدنية غريزة في الإنسان تخلق معه عند ولادته، وقد تطورت مع تطور الحياة، وكانت العناية بالأجسام واجبا دينيا عند بعض الشعوب. خمسة: تحقق الرياضة البدنية والروحية آثارا طيبة على مستوى الفرد والمجتمع إذا ما أحسن استخدامها، وعلى العكس تتحقق الآثار الضارة إذا ما أسيء اللعب أو التشجيع له. ستة: للرياضة مكانتها في الدين الإسلامي، فقد دعا إليها وشجعها وأمر بها، وخير الهدي في ذلك هديه صلى الله عليه وسلم، كما أن لكل عضو رياضته الخاصة به. سبعة: حجم كرة القدم زاد في حياة غالبية الشعب المصري وحياة جل شعوب العالم، حتى غدا أكبر من حجم الكرة الأرضية ذاتها. ثمانية: دخول معظم اللعبات والمسابقات الآتية عن طريق الاحتلال الأجنبي لمصر الإسلامية. ألف: كرة القدم جاءت مع الاحتلال البريطاني. باء: الكرة الطائرة وكرة السلة دخلتا مصر عن طريق جمعية الشبان المسيحيين. جيم: البلياردو جاء الفرنسيون بأول منضدة له مع حملة نابليون بونابارت. دال: رياضة الجمباز أدخلها الإنجليز ضمن المنهاج الرياضي للجيش في فترة الاحتلال. ها: أول حمام للسباحة بمصر بناه الإنجليز سنة 97 للميلاد. واو: لعبة الكوتشينة دخلت مع الحروب الصليبية وانتشرت مع الغزو الفرنسي للبلاد. تسعة: الغناء المحرم ما كان فيه تمطيط وتكسير وتهييج وتشويق وتعريض بالفواحش أو تصريح بها، وليس من المحظور الترنم لنفسه بما فيه تذكر ومحاسبة أو تشويق ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. 10. إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين، وكذا في أيام السرور الشرعي. ويسن للرجل العاقل أن يتنزه عن اللهو المكروه وعن الإصغاء للغناء. 11. رياضة الرمي من أعظم الرياضات، فلا شيء أنكى في العدو من الرمي ولا أسرع ظفرا منه. ومن عجب أن الأجانب هم أول من مارس الرماية في مصر سنة 24 و900 وألف، وأنشأوا أول ناد للرماية بمصر. وتزداد الدهشة بتحريم ملك اسكتلندا لرياضة الجولف، لأنها كانت تمنع العامة من التدرب على الرماية وهي المطلوبة لحماية الدولة. 12. المداومة على اللهو واللعب والغناء والموسيقى جرحة ترد شهادة اللاعب والمغني، ويجوز السلام عليه، وينبغي أمره بمعروف ونهيه عما هو فيه من منكر بالشروط السابقة. عنوان: 3. الدعوة الموجهة للإعلام ولأجهزة الرياضة. 1. للمسؤولين عن وسائل الإعلام المختلفة: اجعلوا من إعلامكم إعلاما إسلاميا تدعون فيه إلى الخير وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتساعدون على نشر الدين والفضيلة. امنعوا إذاعة وعرب كل ما من شأنه هدم قيم نبيلة أو أخلاق حميدة، وكل ما يترتب عليه كشف لعورات أو انتهاك لحرمات. أزيلوا من برامجكم صور الاستهزاء والسخرية ومحاكاة الناس المضحكة والكذب لإضحاك الآخرين. اعلموا أنكم مسؤولون عما استرعاكم الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. البقرة الآية 281. عنوان: 2. لمختلف الأجهزة الرياضية. ليكن هذا البحث مرشدا لكم فيما تقيمون من مسابقات وتعدون من رياضات، فاهتموا بالمسابقات الثلاث من رماية وركوب خيل ومسابقات في السرعة والعدو. انظروا إلى ما يحرم فحرموه، ولما يكره فاتركوه، ولما يستحب ويندب فاستكثروا منه. اهتموا بالناشئة من الشباب، قدموا إليهم الرياضات التي أجازها الشارع الحكيم، فذلكم حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة الآية 50. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد يا رب العالمين. وبعد، فالله تعالى أسأل أن يكون سبحانه بالصواب قد حالفني وأيدني، وعن الخطأ والزلل قد جنبني وأبعدني، وأن أكون بعونه وفضله قد قدمت بهذا البحث خدمة للعلم والدين، وأن يكون إضافة للمكتبة الإسلامية وعملا متقبلا من الله تعالى. يثيبني عليه سبحانه يوم الدين. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. عنوان: مصادر البحث ومراجعه، نذكرها إجمالا فيما يلي: أولا، القرآن الكريم. ثانيا، الحديث وعلومه. ثالثا، التفسير وعلوم القرآن وأحكامه. رابعا، أصول الفقه الإسلامي. خامسا، الفقه الإسلامي ويشمل: ألف، الفقه الحنفي، باء، الفقه المالكي، جيم، الفقه الشافعي، دال، الفقه الحنبلي، هاء، فقه شيعي، واو، فقه مقارن. سابعا، مراجع عامة. ثامنا، مراجع رياضية. تاسعا، دوريات. وبهذا ينتهي كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق للدكتور حمدي عبد المنعم شلبي بجامعة الأزهر، الناشر مكتبة ابن سينا بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم